فانتسي نزلت على اي اس ما للناس اللي فاينل فانتسي. لا اقول لك ترى بيج ثينج، ترى اللعبه $17 سعرها. ما حكيت شيء، ما اكلت خرا. I'm okay يعني with it. أنا ما أني هم يعني ما أحب فعلا فاتت يعني، مو من عشاق بس الناس تهتم. وهاي اللعبة فاير واتش فتشي، هذا كلش مهم. أوكي حلو. Cool. That's it. ماري كلش سريع. ها والأكثر خبر راح أطول به هو المال فيجن صمت بس. Cool. Yeah. إذن حياكم الله شباب، أنا علي الشيخ من أسكافيا وأقدم لكم حلقة 127. المرة طريقة التقديم تختلف. دانالد شاندي يحكي وما يدري وين دا سجل. انه اوكي بلشنا تسجيل فمثلت فعرفت شويه من اللي حس شيء حيصير على حلقتنا الجايه. رحت على الموضوع شيء نعطي هيدلاينز للشغلات المهمه بالبدايه. ما مرات فكرت بيها، بعدين قلت انه احنا ما دائما ما عندنا سكريبت او شيء نتفق عليه، بس مجرد انه هيدلاينز نحكي انه فقط للشغلات الكل الشبيره اللي تصير. وات أقول عندنا دائما سكريبت للشغلات الكل الشبيرة بس، يعني مثلا حدث مثلا مال أبل أو فور إكزامبل فيجن سمت بس اللي رحنا نشبه، يعني هذا الوحيد اللي نعرف إنه بشكل كبير إنه قبل ما راح نركز به. يا بس هذا مو هذا المهم، مو هذا اللي لا مو هذا كلش ما هذا البالي بس. يا المهم أي نوع سكريبت ما عندنا يعني، ما طريقة حكي فعلا مدهم ما أدري، ما أشوفه حلو إنه نقول بالبداية علشان راح نسولف أو يا فانه هي طب طبعة البودكاست، يعني إحنا صارنا 127 حلقة على نفس الموال. ف it's welcome بالضبط welcome بال 127. راح نسولف على هواي مواضيع كالعادة مثل كل أسبوع، وأنمار ما نعرف وين. إذا يعني تعرفون أنمار وين، يا ريت لو تقول له إنه آخر لوكيشن بعد بغداد كان يبجس الجادرية هذا. last known location بالضبط، يا أما نام أو نسى واحدة من عندهم. لا على الأغلب سهران وناسي. هو الحلو قال 70% أنا أجي وياكم. يا الشانس ما أدري شنو هذا الشانس هذا. لا ما أدري شلون حسبها. أي بالضبط. أتذكر مرة يا شايف عادة واحد يقول إنه احتمال 10% أجي، لو يقول لك 90% أجي، 70% how did you calculate it؟ بالضبط. أكو مرة بعمان كنا صاعدين بسرفيس، مو سرفيس كنا صاعدين باص أنا صديقي، فمن أكو واحد قال كنا شفت حادث قال 30% ماتوا، مدري ما ادري شنو طعف فد نسبه، مدري 7% طعف فد نسبه، ان هاي نو واي ان هيل تحت تستعمل بحياتك اصلا. تحشيش هاي زين الناس قسمها وكذا ما ادري على. والحلو انه يعني ما يعني هو ما يعرف ايش قدر العدد، فما اعرف على اي اساس عد قص انه ضرب النسبه وسواها وهذه قليلة بس ما صارت فيها. إيه ما أدري هو شو اسمه شنو اللي بباله، بس على العموم اليوم طبعاً شو اسمه شقاقي الخبر هو مو خبر، هو خبر لا خبر. اليوم ديدبول ينزل، هو باتشر بس 12 إحنا صار يوم 12 حالياً. يا هو اكيد ما حتى تسمع الحلقه راح تكون اوريدي صار هذا اليوم، بس احنا اجان ما اعرف شو القصه ليش احنا مشيقن اقوى اسرع من كل الناس او غير بقيه هذه. احنا نزل هسه يعني اول عرض يمكن بالثمانية او شيء، فاني انه اشتريت التيكت مالتي بالتسعة ونص راح تشوفه يعني اليوم تحشيش. اوكي نايس، قول لنا عود يقولون حلو يعني اكو جود اي بس على البريفيوز مالته طبعا، ما حد مع الفيلم هسه ناس بس ذات على البريفيوز والشغلات بشكل عام الاندستري. هو يقول لك انه يعني الفكره انه هو ديدبول بالاصل هو بشيزوفرينيا بس بال شو اسمه بس سوري بالفيلم ما مطلعي هيك شيء، مطلعين المرض مالته مدري يعني مغيرين بيه على مود يكون اللي اثر على المشاهدين او الاطفال او شيء ما ادري. تعرف شلون؟ ليش شنو شو قدر الريت مالته والله؟ ال ار ريتد اي خلص يعني شنو اطفال؟ هو اصلا ديدبول يعني شو يسمونه يعني الشخصيه ساقطه اصلا ما تضبط يعني هو بالضبط هو انا من الصفنات هو ضمن الباور مالته احسه يعني شايف هاي شو سبايدر مان مثلا او كذا كل واحد عنده الباور مالته هو الباور مالته is it R-rated هو؟ شوف النسخة مع السينما مع السينما R-rated ترى مرات يكون مع السينما يفرق عن اللي راح تنزل دي في دي لا اكيد خلينا نشوف هو ايش اسم السينما حروح لها سيت لاتين شوف هي تفس شو ديدبول اللعبة ما انتم تحشش ترى بالناسبة اللعبة مال تمال يا جهاز آخر واحد يمكن نزل على كل الأجهزة لحظة بس شوف لو بعد ما نازل لا مال أيام بلاي ستيشن 3 من السكوت اللي صار دود شنو اسمه طلع شو اسمه يا ار ريتد حتى بالسينما يا حتى بالسينما زين هو بالضبط شو هذا هو ار ريتد ليش هم دي ما اعرف شو القصه بس سمعت هيك طبعا انا هو لا لا ما له دخل احتمال الحكاه هو دائما يمطرط فمن المفروض احتمال التغيير مو على مود شيء على مود على مود يكون انترستنج يعني ما يكون بالضبط مثل الكوميك او مثل ما ادري اذا سووا من هذا المسلسل ما اعتقد بعدهم مسوين لا ما مسوين في ذا لاف ان فالنتاينز داي هو تحشيش سو فار ما بالتريلرز كلش متحمس لا هو كل شيء هو يمكن الفيلم الوحيد مع مارفل براس خير او الشخصيه الوحيده والله ما تعرف شو يصير اقول لك ما بيحل اسرع عصبي بس سو فار اقول لك شوف هو اكو جود انديكيشنز على اي ام دي بي ماخذ ريتنج حاليا مش ريتنج عفوا السكور مالته 8.8 والفيلم هستوى دي بي ف perfect. ما هو بالضبط واني على مود يعني هو ديدبول شكله يختلف على مود انا متحمس يعني ما له علاقه بافلام هو صار يعني من الار ريتد شويه ميك سنس شو تقول اي لانه هو يعني شوف فايلنت ايه وخبل وكل شيء كل شيء يعني كل شيء ما هو هنا هو هنا مارفل الحدود مالتهم قالوا اوكي لازم نسوي شخصيه نطلع عن كل الحدود اللي احنا حاطيها سو ديدبول مثل لا والله عندهم شخصيه ثانيه هم طلعوا بالحدود بها اللي هو شو اسمه هذا الاعمى نسيت اللي دير ديفل هم يقولون طلعوا عن هواية من الشغلات من ناحية اللي يسمونه الكتل والهاي طلعوا عن الشغلات مالتهم اللي هم دائما يحددوها واللي هو غالبا اللي نتفليكس مسويها أتوقع أنا بعدني أنا شفت جزء من الحلقة الأولى ما كملته دير ديفل أي مو لأنه ما حلو بس شايف لما يكون مخك أصلا مسيطر عليه فلاش وأرو ما قدرت دير ديفل يا بقول انه حلو بالعكس كان انترستنج البدايه مالته شلون يصير اعمى بس مخي كان هناك انه دل دار راح يصير هناك يا دافتهمك يا دار دفر خش مسلسل تونس كل شفته انت تابعته؟ خلصتها يا خلص السيزون نايس اوكي جود دود يا دود الفيلن انسين المهم اكو كوميك مبينه كلش انترستنج نازل جديده اسمها The Sheriff of Babylon The Sheriff of Babylon شو اسمه الاحداث مالتها وراء 2003 والاحداث العلاقه ببغداد يعني انه هي اعتقد كلها ببغداد الاحداث انه تصير مثل واحد باليو اس ارمي و هو شرطي كان بالأسرة وهيك شيء ديتكتيف وصار بعدين قضايا جرائم وناس تختفي وما أدري شنو هذه عجبني انه كوميك، لما تحكي بالموضوع عبالك فيلم مو عبالك فيلم او نافل بالضبط. فانا كنت اتمنى لو كانت نافل اور انه شو اسمه شو 4 دولارات نسخة النسخة اللي تشتغل. يا بص الصفحات مثل شو قلت المفروض ثلاثة. لحظة كم نسخة اكو كوميك؟ طلع 1 2 3 يعني السيريز قصدي 4 5 خمسة خمسة الوحدة تقريبا 4 دولارات. قريتها واحدة من عندهم. لو شوف استقال الصورة طالع بيها صدام وبوش و... وما أدري شنو لها ما لها علاقة. لا لا يعني لا علاقة. زين اتوقع بدايه كلش غريبه بدينا بالضبط هي الشكشك كلش هالبدايه كلش هيجي انا حبيتها اللي ما عاجبه لي تابع خلي راح نغير بودكاست يعني لا كلش دوك المتابعين مالتنا احنا الظاهر شو اسمه ترى اكو ناس زار الكاستمر سيرفيس الزبل مالتهم دود بنازه كلها شو تسوي انت بروحك انت مثل مرتي ما تقرون بس أول واحد نازل نات ثلاثة I know نازل دود ثلاثة نازل بس ثلاثة الأول والثاني والثالث وبعد البقية ما نازلين يهود يعني عبالي بس أول واحد يعني ما كملت الباقيات أنت قلت لي ستة ما أدري قد أنا أقول لك العدد الكل اللي جوا انزل جوا المجموع أوكي المهم مش دي يصير سوف لنا دانر شنو عندك؟ كي أخبار أبل عادة مفروض نبدي به. أكو شغلة موجودة من أيام يوسمتي somehow قلها بالنسبة لي سير لك شفنا بسبب خبر غريب طلع أكو أبليكيشن كلش مهم تفيد الهواي ناس اللي هو السكرين شيرينج. السكرين شيرينج من الأبليكيشنات الموجودة بكل مكان من ايام الويندوز وماك وكل شيء موجود بس مع بالي انه بشكل نيتف موجود. ف طلع سكرين شيرينج هذا وين موجود؟ اذا انت عندك ماك اذا ما عندك ماك روح اشتري ماك زين اول شيء تفتح الاي مسجز او هي باختصار مسجز حاليا كابليكيشن تحكي مثلا وأي واحد من المسجات مالتك وكذا بس تروح على ديتيلز تلقى هناك انه تقدر تخابره صوت وتخابره فيديو وتلقى اكو فت ايكون عبارة عن شاشتين فوق بعض اذا دسته يقول لك انت تسوي شير للشاشة مالتك او تسأل المقابل يسوي الشير. زين لما تسوي الشير راح يفتح في برنامج اسمه سكرين شيرينج من عدها تقدر بس تشوفه اللي هو يفيد على التوتوريالز. فتخيل مثلا واحد مثلا خلي يقول علي يريد يتعلم في شغله معينه او بالعكس انا اريد اتعلم فهو يشوفني واذا مثلا اكو شغله ما اعرف شلون اسويها اعطي بيرميشن انه يصير الماوس ويتحكم بي. هذا فتش كلش مهم. هواي ناس مثلا كانوا ولليوم هو الناس دي يستخدموا اللي هي اعتقد كان اسمه تيم فيو هواي من السكرين شيرنج هواي المشهورات وملتي بلاتفورم. هذا فشي كل الزين بصراحة. فهذا شو كلش انترستنج خبر قلت بحيث صدق انصدمت والصدمني اكثر انه موجود من ايام يسمتي بحيث it's like ليش ليش ما حد جاب سيرة اصلا ليش بالصدفة أصلا مش... لا والمشكلة حتى الآيكون لما تفتح البرنامج مو موجودة رسميا بالأبليكيشنز بولا مكان حتى بالأذرز ترى لا موجودة مو موجودة هاي فاتح الأذرز. لا داني وين لقيتها انت بس سيرش بالسبوتلايت علي لقى اختصار بالسبوتلايت سيرش اذا كتبت سكرين شيرينج راح تلقى الابلكيشن. أمنا عبارة عن شاشتين وبعد أفيك إذا تفتح يقول لك اعطيني الأبل آي دي مع الشخص اللي تريد تسوي له شيرينج أو كذا. ف ويرد كلش ويرد. هاي بصراحة كانت من الشغلات اللي حطت ورا صدمتني. شايف إنه سمهاو تحس بالخيانة عبالك خانوني ما قالوا لي بالضبط. فهذه الشغلات الكلش كلش غريبة. بخصوص أخبار أبل، هي تقريبا حاليا هسه فترة ركود من ناحية الأخبار اللي نقدر نقول كلش قوية. علي، ما أدري على الآيباد برو، أنت ذاك الحلقة حكيت بيها مو؟ يا هي على ايباد برو يا يس. أكو أي شيء جديد من ناحيته؟ لو جود، وننتقل لغير شيء اللي دخل بأبل. ريال اليوم رجعته. اوكي باي. شو اسمه، ام جونا ويت كلش، يعني انه مو فت حركه، انه اللي يسمعني لو كان مثلا متردد على ايباد وانه دي يقول انه استسمعني وقال لا خلاص ما راح اشتري ايباد برو، لا بالعكس ما له علاقه، مو هيك شيء، بس ام جونا ويت شويه، راح انتظر اشوف شنو راح يصير بالاي او اس 10 من السوفت وير، من تغييرات راح تكون هذه، واشوف شلون يعني على اساسها بعدين اقرر. يعني حاليا انه الشغلات اللي قدمها تشك شك، بس انه اوز انه اي وونت مور، تعرف شلون؟ ما حسيت انه كلش، يعني انه يا بس يعني بك مثلك انا ما يعني اكو في يعني انه شو اقول لك، فالسوفت وير خرافي يكمله بعد زي ما ادري انه اقول لك تتوقع، ما ادري يعني تتوقع انه بيوم من الايام راح يسوون او اس منفصل للايباد برو؟ لا كلش استبعده. مو ترى شو المشكله؟ نينتندو مره احنا حكينا بيها، انه تذكر لما قالوا انه اكو جهاز المستقبل راح ينزل، حاليا اسمه الكود نيم مالته ان اكس وكذا. دزت اجين، هذا خبر قديم، دزت قبل فتره طويله الديف كيتس للمطور والكذا، ف يعني سرق الموضوع، سرق وقاعد يشغلون الى اخره وهذا. فكانت من التسريبات اللي صارت انه almost كانما ايكو سيستم واحد بين الاجهزه الهاند هيلد مالته، والالعاب راح تنزل على الموبايل والالعاب مالته على الكونسول، انه يكون كليته او اس واحد. وباكثر من مكان بالمؤتمرات مالتهم حكوا عن صيغه انه هم حابين اسلوب ابل من ناحيه كل الاجهزه نفس الاو اس، بحيث المطور يسوي شيء واحد يكون على اكثر من شغله موجوده، المينتنس مالته اسهل، كل شيء راح يكون ارتب وكذا. باكثر من مناسبه ذكروا كان عندهم هيك هنس وكذا. طبعا ليش دعت على هذا الشيء؟ لما اي شركه كانت قاعده تسوي هيك حركه، معناها انه هو هذا الطريق الصحيح حاليا بالمستقبل الحالي الموجود. سو انه ابل تسوي فد شيء منفصل يعني تماما ما اعتقد، بس يمكن الاو اس يكون بمثل لايرز، انه ما هو اي هذا انه مثل البرو يطلع غير انترفيس مختلف كبير، اختلاف كبير خلينا نقول، بس مو يعني انه هو يعني سوري ولا اخذك من المثال، يعني حتى على مستوى الابل تي في اللي هو مفروض شوية منفصل، بس همين تحس بعدم نفس الايكو سيستم، فما أدخل إن راح يطلعون كلش طلعة قوية هي شاطحة، ما أدري. إيه يعني مثلاً تعرف شلون شو اسمه الاسم مثلاً من نزل iOS 9 وخلوا بيه السبليت سكرينز والهذي والبيكتشر إن بيكتشر والش اسمه، إنه هاي شاشة شقاقية كانت يعني الآيباد هو من ضمن iOS نفسه زين، فإنه يعني إذا سووا شيء يعني الايباد برو بعد ضافوا اكثر شغلات انه ذا بي سويت، تعرف شلون؟ فبس مبدا يعني انا اقول لك يعني انه البنسل يعني ماكو عليه اعتراض ولا 1%، لانه يعني فد شيء يعني برودكت متكامل ومتكامل رهيب البنسل. الشيء الوحيد يمكن اللي يكون بي انه يا ريت تو كان بي هو شو اسمه اللي ورا، اذا تقدر تستعمله كمساحه، لأنه يعني ما تلزم إنه حيكون عندك إنه إحساس إنه كان ما make more sense. أي إنه أي بالضبط، إنه لما يعني ترسم وهاي مثلًا تقلب القلم تريد تمسح كان ما مثل هالقد، إنه هو أعتقد يعني هالقد ما هو كلش حقيقي، تحس إنه صدق بنسل فتتوقع إيش يسوي. فيا انه I think يعني راح انتظر شوية. واجين ما عندي اي اعتراض عليه، جهاز شقاق شقاق الجهاز، السرعة ما تخرافية، اما الصوت الصوت رهيب انسين يعني. صوت انا اتذكر بالويا فتحت انه هيك استوديو عبالك. اي بالضبط، مو بس عالي، هي فكرة مو عالي، لا صفاء صوته حلو، الصوت حلو الصوت مو هذه، كلش رهيب يعني. الايباد الشاشة مالت السوالف هذه، ف اللي يعني شيء مثل عاجبه ياخذ ايباد برو ويحترن يحتاج له هذه زين. اي ثينك يعني اتس ا جريت ديفايس، خاصة لو الطلاب له هذه. يعني ابسط شيء تخاد بي الكتاب مالتي مال البرمجة مال شو اسمه تاخذه، رهيب بحكي دا اسوي هوم ورك وفاتح الماك دا اكتب و فاتح يم الايباد ايباد دا اقلب انه يعني لا صارت لا صار علي الباح انه يعني هو شو اسمه كذا اشتغل على السي اس اس ومنك اشتري بعضه هذه، فلاصت علي شويه دار اضاع منه وين بدي اشوف وين، فانه واحتاج كتاب حتى دا اشوف ايش دا اوص، فانه الكتاب كان يعني رهيب قدامي الايباد هذا دا قلبه، فانه صدق اكسبيرينس ما تشققيه زين. ما اسمع اسمع الناس اللي يسمعنا السوري ولا خاطك السي اس اس لما حكى عليها كذا، اللي هو الالوان والشغلات الفيجوال خلينا نقول الحلو اللي يكون بالمواقع وكذا، الاتش تي ام ال اللي يكون شويه بالباك اند اكثر اللي يربط بالشغلات ببعضها، هذا شرح كلش مختصر. كلش مختصر شايف انا دكتور سمعني راسه دكتور لي فيا فانه الاسم اسم ديفايس الايباد، فانه بس اجين انه راح انتظر ويا اما اخذه هو او اذا اكو شيء جديد يعني كامين اب يجوز اخذه. يس وصي وصي بس يعني اني واي الاكسبيرينس مالتي رهيبه زين كلش انترستنج اللي قلته، اتوقع راح تفيد هواي ناس. واحد من عندهم اني يعني انا شويه متردد هل اي لا هسه لا هسه لا، ف سهلت عليه المهمة لأنه يعني قرار مو سهل بالذات ويا الأسعار مال هنا وكذا السؤال في الآيباد والهايفا، يعني واحد لازم يختار بالضبط شنو. بالضبط أنت يومكم يعني يكون شو اسمه investment dude investment صدق investment يعني يا هذا جيبه هو زواج كأنه ما I invest هلقد وجبت هذا بالضبط. لا بالضبط كلش الموضوع لا يمكن يمكن بعد احسن استخدام الى ما ادري توافق لي ولا لا، غير انه تفتح كتاب وكذا وتكتب نوتس، وهذا احسن استخدام الى الناس اللي ترسم اذا ما عندهم واكم، الواكم التابلت تاعك مو الواكم القلم. اي ثينك انه ذا بيست تشويس لانه صدق رهيب الرسمات اللي تقدر تسوي بها غير هيك. اتوقع راح يكون فتشي ثوره اي اس تي، ما ادري راح يكون فتشي انا متاكد لانه صار عندهم هوايه برودكتس اللي تحتاج شوي يكونوا انديفيدجوالز اكثر او اندبندنت اقلها شوي بس يكون القاعده واحده، بحيث مو ابرمج هذا بوحد وهذا بوحد وهذا بوحد، لا اقدر ابرمج ولكن اكو صفات ما اقدر استخدمها الا هنا الا هنا الا هنا الا هنا وهكذا. يا هو انا متامن على اي او اس 10 يعني مثل سبلت سكرين، سوري وانا ما قاطعتك، مثل سبلت سكرين اذا عندي اريد اسوي برنامج اقدر اسوي برنامج طبيعي راح يشتغل على الايباد والايفون، ولكن اذا اردت يشتغل بشكل هوايه ارتب على الايباد اضيف ريبريزنتيشن مختلف بالسبلت سكرين وافعلها، اذا ما فعلته طبيعي هم انا اشتغل على الجهتين، اذا اردت يكون ارتب على هذاك الجهاز افعلها يعني تكزاك يعني تكون لايرز. يا دا افتهمك. كول كول يعني كول يا كمل زين. بخصوص قول احكي عندك شيء؟ لا ما عندي شيء سلامتك. اوكي هو ده نحول يعني على الموضوع الجديد. يا بخصوص اخبار ابل كاخبار وكذا ماكو الاخبار الكلش كبيره، الخبر الثاني داري نفوت بي من ناحية ريفيو اللي نهمنا اللي دخل أبل، فرح أسوي سكيب شوية سريع على الجيمز بعدين أرجع لها. من ناحية الريفيو اللي فترة تقريبا شوية أقل من 10 أيام قاعد أجرب ماجيك كيبورد. أنا كان عندي كيبورد قبل، الكيبورد الوارد الطويل اللي يجي، للأسف وقع عليه شاي وهاي توفى من يوم. بعدين طبعا عفته يمكن صبرت ترى وايد، لا تتذكر من وقتها صارت وقلت بلكت ترجع بلكت ترجع، صبرت عليه فترة كلش طويلة، رجعت بس شايف رجعت نص الدقم ورا الريكفري. بعدين قلت خلاص عارف فرقتت، فما جبت النوع انواع القديمة، قلت مرة واحدة اجيب وخلص لو الجديد لو واجبها. بصراحة كنت وايد متردد لما جبته، هواية فرحت. أنا عندي أنا طبعا عندي ماك بوك برو، الناس على مود يعرفون السيت اب مالتي. الماك بوك برو عندي إياها حاطة مثل على فتشي هيتشي مايل، أوكي منها يرفع اللابتوب شوية يكون على مود الشاشة بمستوى عينك يكون أريح، ويكون يجي بشكل مائل شوية الكيبورد، ومنها على مود البرودة همين، لأنه بالذات الآيباد الماك بوك برو للناس اللي عندهم وعلي أنت مانه بالجديد همين جبت، جربت شغل عليه لعبة شوية مرتبة، يعني مثلا سيتي سكاي لاينز تبدي هي خفيفة عادي، بس بدي لك فد مدينة كبيرة ومعقدة شو شي يصير بالجهاز ينقلب فرن، فكل الأوقات ما تقدر تحط إيدك على الكيبورد دوس الدقم. فأنيوي أنا على مود أكون مرتاح دائما، من زمان متعلم إنه يكون عندي كيبورد خارج منفصل لما أكون قاعد. فلما جبت ودوس الدقم أول شيء جهاز كلش خفيف، الكيبورد الجديد أصغر بهواية طبعا من هذاك الطويل اللي هو بالضبط بقد الكيبورد مال ماك بوك برو، كلش أخف. عجبني صار عندي كيبل إضافي شحن، طبعا مفتحته من الفرحة هيك بقيت بالباكيت صدرت المفتوحات هاي هيك هم الانفستمنت بالضبط هاي كلش مهم. زين جيت للكتابة، بالبداية كان الإحساس غريب، الدقم مالته هاي مختلفة، التكنولوجيا الجديدة اللي ذكرها أبل مؤتمر Butterfly Mechanism. يس ورا فترة أقول لك رهيبة، شوف يعني 100% زين الناس فتمكس غريب. أول شيء خلي أقول لك، إذا أنت من الناس اللي يطبعون هواية سواء كنت مبرمج أو أنت رايتر، هواي راح تتونس بالكتابة بي، ما أنا شخصيا هواي تونس بي. فشي غريب أنا لما شفت الفيديوهات اللي يقولون كذا، شايف لما تشوف بالفيديوهات تحس أنه قشمريات شنو تحس والله أحلى أو كذا، أقول لك صدق تحس أحلى. فتمكس غريب للناس اللي يدورون هواي بالكيبورد. الكيبوردات عادة نوعين، النوع الميكانيكال اللي يكون الدقم مالته كبيره ويطلع صوت هاي تشقن تشقن تشقن فتشي، اكو ناس هواي تحب، انا من الناس اللي احب هذا الصوت للاسف. واني من الناس اللي يسموه اجريسيف من بالتايبنج كلش قوي وشي سماشينج ذا كيبورد. واكو الكيبورد الثاني اللي يكون الدقم مالته عبالك شويه ممسوح. ابل كل منتجاتها تقريبا من هذا النوع الممسوح، للنوع الكيبورد الكلش قديم كان يجي مرات ملونه هم من على مود لسيد البرنامج يمكن بطلوا سوا حيث تسكن مش عارفة على مود يا برنامج كان يسووها، يمكن هذا اللي انت للصالمة شو اسمه Final Cut وال Final Cut والثاني Logic Pro X. اي Logic Pro. المهم فهذا بالإحساس مال ميكانيكال من ناحية الفيدباك مال دقم وشوية من الصوت، مو صوت كلش مزعج، وبنفس الإحساس الحلو همينه مال الفلات، فشي غريب ما أدري لازم تجربوها. إذا كفت ستور حاطة روح جربوها، جديات حلو الكتابة بي والله ما داش شاقة. وأنا من الناس اللي أشوفها تافهة لما أقول هاي الشغلات أو أشوفها بالفيديوهات، بس مع بالي صدق، فصار صار شايف لما أدوس الكيبورد مال سما الماك بوك يقول لا شنو هاي أرجع الكيبورد الخارجي كلش تونس. يب بخصوص التراك باد 2، ماجيك تراك باد 2 ليش جبته؟ أنا من الناس لليوم أحب الماوس هواية أكثر، مصري بيعطيك نوع من شوية الدقة وأريحية وكذا اللي نحن معتادين عليها من زمان وبعدني دا أستخدمها فور جيمز طبعا ماوس 100%. بس ليش جبت هذا؟ عندي مشكلة أنا اللي إنه أقعد ساعات كلش طويلة على الكمبيوتر والهذا بدأت تظهر عندي مشكلة اللي سبوها I think اسمها الكاربل something اللي هو المكان أتخذ بالعربي اسمه الرسخ الرسخ اللي هو مكان الإيد مالتك والشي يسمونه باقي اليد وين ما مربوطه وكذا أهلا أنا هاي المنطقة تحس مثل عبالك أكو خط كل شيء يوجع. هذا الناس اللي هواي يستخدمون ماوس ويتحركون وكذا هواي توجعهم. أي واحد تقول له أو أي دكتور أو أي شيء أو حتى بالإنترنت تدور يقول لك لازم تغير طريقة الماوس حطت الإيد وإلى آخره وكذا. واحدة من الطرق مالتها اللي هي تكون التراك باد بالذات الشغلات الخفيفة إنه يكون إيدك تراك باد لأنه التراك باد يركز على حركة الأصابع. يعني إذا حطيت إيدك على التراك باد مال اللابتوب الأصابع أكثر شيء تتحرك. طبعا هم راح هم يعني بيها آلام ثانية تفرق لأنه كل واحد له شيء. مثلا أكو ناس بالذات الرسامين محمد واحد من الناس هذولي يكون التابلت مال الرسم والقلم مرات يستخدمه هو كماوس يعني يظل لازم القلم عبالك هو الماوس ليس هو الماوس. هذا يحرك الإصبع أو إصبع واحد الأساسي اللي هو السبابة زين وجزء من اليد. الماوس يحرك الكتاف. الكتاف أضعف شيء بالإنسان طبعا من ناحية التركيز أوكي. فدي يحرك الكتاف كله تعال فنان من هاي يصير عندك الوجع كامل تحس باليد. بينما التراك باد المفروض اللي هو أكثر شيء تسيطر عليه فقد الأصابع أوكي. ولكن مع ذلك احنا نقول انه الماوس أسرع. فأكو هواية تقارير قريت طبعا الفترة الفاتت هواية اكو هواية تقارير مثلا ما الرسم واحدة من الشغلات يقول لك ارسم دائرة وبعدين مربعات جواها وكذا. البريزيشن مال تراك باد بالذات مال تراك باد 2 مال الماجيك هواية اعلى من اي ماوس. ماوس يلزمه ومشي بخط مستقيم راح تلاحظ اكو رجة صغيرة لانه مرات ما تكون بس من الرجة من ايدك مرات تكون من الليزر مالته او من القاع اللي قاعد يعكس عليه أوكي. فكلية لها تأثيرات هاي. anyway كل هالحكي زين دانا انت جربت فرقت وياك هواية من يوم ما جربت فرقت عندي هواية الآلام. يصير عندك مرات آلام غير لأنه إيدك شوي يبقى مو إيدك عفوا مكان الأصابع يبقى شوي ما إذا تتخيلوها أنتوا على التراك باد مال اللابتوب يبقى شوية طايفة بالهواء إذا تخيلتها لأنه أنت ما تحط كل أصابعك هيك عليها. بينما على الماوس أنت لا ينام إيدك اللي على الماوس. فاي برو اند ادفانتج ديس ادفانتج بهذا الموضوع. ولكن سو فار كلش حبيته. فورس تاتش ما مستخدمه كلش هواية ما لقيت له هواية فائدة كلش كبيرة وما بكو هواية برامج اللي تستخدمه. يمكن اكثر شيء السفاري على ما تفتح موقع فتشوف شيء سناب. بس بصراحة بس المفروض فورس تاتش عادي يشتغل عندك بكل مكان هسه. لا دا اقول لك من ناحية البرامج بالويب سايت هذا شيء مو كل البرامج داعمه فورس تاتش. بس تود الفورس تاتش تعمل بشكل يومي ما له علاقه من ناحيه السفاري قصدك بكل مكان. يعني هو انت شو تسوي الكليك؟ لا لا انت تسوي تاتش الكليك مالتك حبيبي. يعني تاب تاب تاب ما اسوي دا اقول دود يعني كله فورس تاتش بحيث انه عمد هاي انه استغرب انه يومي انا استعمل الفورس تاتش. طبعا الحلو بالموضوع مال التراك باد ما ادري عاد انت مالتك باللابتوب نفس الشيء لو لا. ها بالمناسبه شنو اللي يفرق عن اللابتوب؟ تقول لي زين دانر واللابتوب مثلا بيها اول شيء بالست اب مالتي هذا الشغله ما تفيد لانه انا اوردي كيبورد شرح حطيتي وما اللابتوب دائما يفرق لانه هو بالنص فانت ايدك يكون بالنص وبعدين تشيله بعيد وتروح على الكيبورد وكذا. هذا يفرق ترى هوايه اكبر من ناحيه المساحه. راح احاول اصور فيديو اصور هيك بس صوره واحده انزلها من هالست اب ومنها تشوف الفرق. هواي مساحه اكبر ما تتخيلون الراحه مالتك بالحركه والهاي من اي مكان دوسه يمشي وياك وطبيعي. مع اللابتوب ترى هواي اصغر والماتيريال مالته يفرق. السطح مالته كلش غريب ما ادري شلون اوصفها مو كلاس هو جلاس يعني، بس قصدي مو يعني، لا بأدري بس مو مثل لما يعني، مو مثل جلاس على شكل بلاستيك. اي ثانك يو، يعني مو نفس الاحساس اذا حطيت ايدك على الشباك. فشي غريب. يا يا طبعا يا يا يلزم اصبعك مو انه تزحلق عليه، ما ادري كلش ويرد. لما تحطه ويا الكيبورد جاي ويا نفس المستوى، فتش كلش مريح. جديات اللي عندهم هاي الالام اجين، مو معناها انه راح تستغني عن الماوس فور جيمز. نو واي تقدر، نو واي فورجيت ات، لازم ما لازم ماوس، هذا يفرق. اوكي بس الشغلات من ناحيه البرمجه باليونيتي دراج اند دروب وشغلات وكذا صرت هوايه معتاد عليه سو فار. اجين هذا الفيدباك مالتي تقول عن تقريبا اقل من 10 ايام، راح تبين على مدى طويل راح اعطيكم فيدباك، لانه هذا فد شيء ميديكال مشهور. يعني اكواناس، ما ادري اذا انت عمرك شفتهم علي، اكواناس عارفهم عندهم هاي الماوسات اللي تكون فيرتيكال. يا يا شايفه؟ اي هاي هاي هذا ليش؟ لانه الايد والانسان الطبيعي الحطه مالته يكون فيرتيكال، ما يكون هيك نايم مثل لزمه الماوس العادي. هذا يسوي كروس زين جوا بالشرايين وبالعصب، بينما الفيرتيكال لا يكون كل شيء طبيعي. فكل اللي جاي من هذا الموضوع يعني الى اخره قعدتك وهاي، فكلش ونسى الكليكينج مالته كلش فيك. الفورس تاتش اللي حسيته لاول مره، اني احس الفورس تاتش صدق فورس تاتش ميكانيكال فورس تاتش، اكو ثلاث ليارات كليك بين يعني تسمع يا صوت. مو اي هو مو مثل الشاشه مال ايفون يعني، قصدي لا نفس الشاشه مال ايفون بالعكس. لا دا اقول بس مو مثل احساس الفيزيكال. ها اوكي، هذا هذا تحس بالميكانيكال انه بعد كليك بعدين تق بعدين هو تعرف شلون احسن بس وايت تو تيست ات لما يكون هو مطفي. يا جود لاك اذا تقدر تدوسه، لانه عباره راح يكون في شيء تشبده. صدق؟ يا ماكو شيء يتحرك به، الجزء يتحرك به فشي كلش يا دوب تشوفه. يعني ثاني الماك بوك مالتي من مطفي حجاره مالت تراك باد تحشيش. نايس، هاي هاي هاي نقطة مهمة. يعني إذا أنت صار عندك كابلين وعند الكابل مال أبل تي في، يمين الكابل مال أبل تي في خزنها دوب راح أبيع. بيعها بيعها، يعني إذا بيع كل واحد على 20 دولار هاي 60 دولار يا 20 أو 20 دينار بيعها راح أجيب 100 دولار رأسا بالضبط. تحشيش إيه هو داقلك مش متن شايف إنه يغيرون الكابل. تحشيش. anyway كان هذا الفيدباك مالتي بصراحة، ما تخيلت. شايف أنا لما نشتري كيبورد وهذه السوالف، بس يعني ما عبالي إنه بالطريقة هذا. يب. Yeah. فأي ثينك إنه خلصت بخصوص موضوع الريفيو هذا، ننتقل للمواضيع الجاية. Cool. يلا خلينا نحاول. طبعا أكو موضوع حد يسولف على أخبار أبل، أكو موضوع اسمه ما بي اسم بس فكر بيه. لا ما بي اسم، لا ماكو داعي. اسمه ال صار ريبورتس انه دي يقول لك انه التليفونات اللي مثل ايفون 6 وال6 اس والاس بلس وهذه، انه لما تبدل كسره الشاشه واذا بدلته انه شو اسمه يعني تبدل مثلا الشاشه بغير مكان غير ابل، انه التليفون مالتك يوقف ويطيك ايرور 53 يسموه ايرور 53، اللي هو عباره عن الابل شو اسمه اللوجيك بورد لما تغير الشاشه زين راح يشوف التاتش اي دي، يعني التاتش اي دي تختلف زين. فما يسوي جديد عليل و اكتشفوه بجديد، هي بس هي مفروض هي من زمان موجوده زين. اعتقد بالايفون 5 5 اس ماتشات موجوده، ما اعرف، بس المهم بال6 وال6 اس والفوق انه كلها موجوده. فانه الاي لوجيك بورد ما يسوي اوثنتيكيشن ويا شو اسمه الدقمه الجديده، ويخلص انه يسوي بريك للتليفون كله يوقفه زين. يا يخرب. فانه راح يرفعون قضيه هسه على ابل دردو يسوون زين. طبعا المحامين راسه كلهم جاهزين 24 ساعه على قد شيء راسه يرفع قضيه زين اي بالضبط انه على اي اساس انه ابل شو تسوي هذه لما دا اصفن بالهذي الساكس كلش الساكس بالنسبه للناس اللي ما قاعدين مثلا ويمهم ابل ستور قريب. بس بنفس الوقت لما تفكر بيها it makes sense لانه هو يعني على اساس انت انه شو اسمه يعني مثلا واحد يقدر باك تليفون زين يسوي في طريقة معينة مثلا يستخدم غير تاتش اي دي او هذي تعرف شلون يشوف اوثنتيكيشن يسوي ما اعرف شو يسوي فانه بس يعني انه لما يعني من يصير هيك يعني معناه غير التليفون كل سكيورت بحيث حتى نووي انه يقبل غير شيء زين. انا اكو ولد اعرفه قبل فتره صغيره بدل الشاشه فالظاهر انه هنا السرقة بدل الحقيقي بالستورات الريسيلر. راح يم هو هذا اي شوب المتجر وبدلها هو عنده 6 بلس مو 6 اس بدلها وما تقع صار عندها هاي المشكله ف انه هذا معناها انه هم استخدموا السرقة الاصلي مثل ما قالوا له بتشذب عليه مو يا هو فانه يعني حد مثلا عتت يعني مثلا هي يجوز اغلى مثلا بالاوثرايز السيرفيس بروفايدرز طبعا شوي اغلى هو يجيبه ولازم هو يربح بيه وقصه اي بس يعني انه اتس وورث ات يعني انه يعني هو ده تعرف التر بارت شنو وبنفس الوقت انت ما تسوي هيك ما راح يضرب مالتك شو اسمه الوارنتي لو هذه تعرف شلون ما يخرب هذا كلش مهم. انا ما عبالي انه ابل شاشة عبالي دائما راسا بدل الجهاز بجهاز مو قبل شان هيش لو بيا حالة هم اي شيء يسوون بحالة لما التليفون في المرة خربان انه ما يفيد بعد اي مثلا يعني مثلا اذا دست عليها بالسيارة ما ادري ايش ليش ايش تسوي بس اوكي تحشيش يا فانه يعني قبل ما اشوف فيها المشكله انه كمشكله كبيره انه من ناحيه يو نو سكيورتي انه اهم اعتقد يا بس اجين ترى سكس بالنسبه للناس اللي ما هو انا بالضبط انا احاول انه يا احنا اللي بدنا نفكر بالدول يعني احنا اللي دار مدارنا وكذا ترى مو الكل ومو الكل ترى يقدر يدفع دام بالريسالر يكون هو أسعار أغلى مو مثل الشركة الأصلية ما أدري يا على قولتهم مثلا صار قال لك إنه sucks to be you فإنه ما أدري يعني ما I guess فالمهم نشوف إيش راح يصير. زين شنو بلا بعد عندنا أخبار على أبل قبل ما نطلع على الستور مالتهم من ناحية الجيمز فاينل فانتسي للناس اللي هو يعني يتابعوها ويحبوها وفانس لها هاي أقول لك الأرقام اليونانية شديت ما أعرف أقرأها اللي هو الاي او اكس ولا آني هسا أصرح ما أدري يعني المهم هذا الجزء نزل في سنة 2000 هذا اللي أعرفه من الأجزاء اللي كانت وايد ناس يحبوها وكذا فهسه نزلوها السعر الحقيقي إذا أنت كلش فان لحق هسه تشتري لأنه السعر الحقيقي هو $20 تسعة بس حاليا شنو تسعة ها الرقم تسعة أي فهو $20 بس حاليا $17 فإذا أنت كلش فان وتريده وكذا ف it's good لأنه هذا ده تقول من الأجزاء اللي هي هي كل الأجزاء هاي إكسكلوزيف يعني هي بشان فقط يم سوني فأول مرة تنزل على الآي أو إس فعلى مود هذا خبر كلش كبير من ناحيتها فهاي من ناحية الألعاب اللي لها دخل بأبل هي شي 100% أخبار أبل أتوقع خلصت ننتقل للغير شيء يا ما نحكي أي قول لا يا من أنا قلت يا بعدين أروح عندي خبر هو مو خبر بس مجرد إنه يعني إنه أنا بعد إنه جربته فإذا عندكم أبل تي في إنه أنا خاله بعد أنزله وكل شيء أنسى الأكو أبليكيشن اسمه تك تيوب يطلع لك شو اسمه البست إنه تك فيديوز على اليوتيوب. هو موجود الاب على ابل تي في. زين تك تيوب. تك تيوب كلها سوية. اوكي. يطلع لك من انه كلها هيومن كيوريتد, مو مو يعني مثلا خوارزمي قاعده تلملم لك الفيديوهات. فانه عدينا ذاك احد عنده ابل تي في خليه يجربه. وانه انا بالنسبه يعني ورا البودكاست هوفلي اكون يقبالي وانزله. يا شايف هاي لما تنسى وتذكر بالبودكاست الجاي بالضبط. والله صايره يا تلقفت خبر هيك اقول ايش راح اجربه وبعدين بودكاست الجاي. لا نسيت. اي بالضبط. فلا اسمعني بالتليفون. يا اوكي فسه اوفشلي نحول. اوكي ما انه هو اخر كلمه حكيناها اللي كان انا دخل بالالعاب. ففت مره من احكي على الخبرين اللي دخل بالالعاب وجانب الالعاب. الخبر الاول اللي هو مش راح اتوقع يوم من الايام راح يصير هذا الشيء, بس صارت وصدقت الاخبار والالومناتي اكيد اللي دخلها من بيها اساس كريد ماكو هاي السنه. يعني تعرف شنو يعني يوبي على مود هاي لازم هيك يعني هاي بوحده لازم هيك تنزل رساله شكر. ثانك يو. فاينلي الخاطر الله يا اخي. ولو هم يعني هم ما لهم واكيد الموضوع مو بيدهم. تلقى كليه الجماعه هذول اللي عندهم الستوكس اللي اللي اللي هم يسيطروا على الستوكس شير تلقاهم هو يقول لهم لا لازم كل سنه على مود الفلوس. اخي يعني سنه سنتين اخذوا راحه صدقوني المنتج راح يكون احلى. شوفوا اي لعبه اللي مدى تطلع كل سنه دائما يطلع في شيء خرافي. لازم لازم ما تقبل خطر. يعني اي شيء يعني مثلا فول اوت طلع في شيء كلش كبير, مثل جير طلع في شيء كلش كبير, ويتشر طلع في شيء كلش كبير, باتمان طلع كل شيء كبير, لانه مو كل سنه يسووها. فيعني there is a reason ليش هذول قويات هاي الالعاب. ف يعني فان شاء الله يعني اكو شويه امل انه هاي. بالمقابل هالسنه اكو الفيلم مالتهم واكو نسخه مال من وراها من وراها احتمال ترى, بس همينا فرحان نخالف هم ارتاحوا. زين عندك ال هم لهم فتره كلش طويله تقريبا يمكن لهم 6 اشهر اكو نسخه مال على الايفون لعبه الاساسن كريد المفروض كلش حلوه كلش كانت ليميتد نزلت فقط نسيت دولة أو دولتين حتى مو أمريكا يعني فشي بأوروبا بس هذول هناك كانت متوفرة للتست فاستشعلوها منك وبنهاية شهر 2 راح تنزل رسميا بكل الستورات. فعندهم لعبة على iOS راح تنزل المفروض من الألعاب الحلوة هذا راح تكون طبعا على مستوى iOS والتابلت والآيفون راح تكون يعني لا تخيل فتش كل شباب بس يقولوا حلو. فعندهم هذا وبس من هذا الشغلات اللي دخل بأساس كريد. باقي الشغلات يوبيسوفت أراد يعطوهم كومت مشاريع ثانية غير أساس كريد تنزل هاي السنة والسنة الجاية. فيا هاي من أحد أساس كريد. خبر الثاني أكو لعبة من زمان الناس كانت تنتظرها تنزل وكذا لعبة معمولة على اليونيتي ومن شركة عندي اسمها فاير ووتش. ما أدري علي إذا أنت شايفه لو لا هذا شفت التريلر مالته. طبعا الناس متخبلين عليها. أنا يا بصراحة تخيلت إنه تكون كلش رهيبة بس ما تخيلت إنه راح يطوها ريتين كلش عالي. مو كل المواقع تطها عالي بس بشكل عام المعظم مطيهم. أجي أنا طتهم 8.8 جيم سبوت طتهم 7. الكل يتفق على الشغلة انه الاكتنج بي او شي خل بس اشرح اللعبة بشكل سريع. okay. وشو الشغلات الحلوة بيها الفاير ووتش. الفكرة مالتها الذول اللي يراقبون الحرائق لما تصير بالغابات وبالهاي. فأكل مثل أبراج كلش طويلة شايف مثل بالمتل جير وهذولي اللي تكون بالأوتبوست اللي يكون فتشي هيتشي على مود يسوي يراقب من بعيد يكون عبارة عن برج كلش طويل من الخشب. yeah. فأكو أبراج بالغابات هاي الكبيرة يكون بها فت واحد وهاي وأكو قصة بالبداية هيك. يعني شايف أول 10 دقائق بكتب الإيثري هم من أشوف إنه يقول لك ظهر إنه أكو ناس جايين هاي مراهقات وكذا جايين للمنطقة فيلقى أماكن عبالك حارقين وهاي شايف هاي بالليل يجون مثلا يسوون في الكامب وهاي مجموعة مراهقين فالمفروض ما يسوون شوي شوي يلقاهم مثلا مكان بعيد ويحاول يحذرهم هاي اللي ملفت بي أول شيء الجرافيك مالته الألوان كلش حلوة شايف تحسها 24 ساعة عبالك غروب هاي اللون البرتقالي الفيكة هذا واحد من الشغلات الشغلة الثانية الفويس أكتينج انت تحكي ويا وحده هي المسؤوله خلينا نقول هو انت موجود بالفيلد فالحكي مالتكم هاي طبعا تختار انت خيارات مو انه دائما تحكي اي حكي لا تسال فد شغله وتختار من ضمن الخيارات شو تجاوبها غير اللعبه همينه فهو ناس متونسين من ناحيه القصه من ناحيه الحوارات الفويس اكتنج التمثيل الجرافيك كلهم يقولوا حلو بس يقول لك النهايه ما كان بالمستوى اللي اللعبه كلها تجهز لها يعني شايف عبالك اللعبه كان تجهز لهم الفتشي وبعدين ما وصلت لهذا النقطه واللي هو هواي اكو العاب هيجي اي ثينك النقطه راح تصير بوينت اوف فيو يعني عندك ترى هذا من يعني everybody's gone to rapture كان همينه نفس الشيء طور ريتنج كلش عالي هواي الناس كانوا فرحانين كان كلهم يقولون بالنهايه كانت غريبه وفعلا النهاية غريبة بس مو مثل باقي اللعبة شايف باللعبة كلية التون يجهزك الفد شيء وبعدين ما يصير هذا الشيء اللي انت عبالك انه راح يصير من هاي الانواع بس انا حاطه بصراحة من ضمن الوش ليست فد شيء رهيب اذا حابب تشتري هسه يعني هسه فرصة زينة موجودة على الويندوز وماك اذا تريد على الكمبيوتر من ناحية ستيم ب$17 وعلى البلاي ستيشن ب$17 اي جس اكس بوكس من نفس السعر فكليتهم عليهم السعر السعر الحقيقي $20 اشتري من السعر 10 ذا ماجيك نمبر دود اني اسيت يلسي لا لا طبعا راح تصير دود اذا هي بدات ب 10 راح تصير ب 10 اكيد بس يعني مو هسه احتمال بس السيل مال الصيف هذا كاتي خل افوت اشوف ستيم شنو اسعارهم لحق اليوم اخر يوم مال شو يسمونه السنه الصينيه اخر يوم جست ستيم يا اراد لها حلقه خاصه ستيم على السوالف مالتهم اللي سووها اي السيلات مالتهم خرافي جيب نول رهيب يعرف شلون يبقوا فلوسنا هذا الولد ايوه هذا الرجال الكبير اللي دائما قبل المناظر دائما يسوي الصوت على بالك مثل هيك جيسس وهاي وهيك واو الناس تعبده كومنت ميمز ترى بس اكتب اسمع على جوجل وشوف شو يطلع واو شو حلو الديزاين اي السنه الصينيه اللونر يير يسموها هم يا لونر ف لحقوا عليها كومنت سيلات الهوايه شغلات بصراحه فهاي كانت بصراحة من ناحية الفاير ووتش تشيك ات اوت من الشغلات البروميسنج كانت وبالاي 3 همين يعني هواي ناس كانت تنتظرها ف يا فهيك خلصت موضوع الجيمز الا اذا انت عندك شيء معين اوه اكو هاي لعبة شكلها انترستنج اسمها The Stanley Parable يا هذا رهيب ملعبها شنو no. المرض مالته؟ اوكي خليني اقول لك هذا الترش الخبال مالته هذا كلش رهيب طبعا ديفلوبر مالته كلش از ا فان جاي كلش رهيب سعرها معقول $5 $4.5 يا هذا سعر اشتري يو ويل هاف فان دود هاي من الألعاب اللي راح تعيدها 4-5-10-100 مرة لأنه كل مرة راح تتغير خلي أحكي The Stanley Parable من الألعاب الاندي جدا ناجحة ب2013 من ربحت جوائز همينة هواي الناس تناشد بي من ناحية أفكار وشغلات بيها interesting developer أنا كلش يعجبني الافكار مالته الصراحه هو اتابع اللي شايف له موجود حتى بفيلم جيم لودينج واحده من الافلام اللي تحكي عن المطور الانديس والهاي الفكرة مالتك كالعادي، تبدي انت بمكان يقول لك انت موظف، دائما تجي لك اوامر من ناحية الكمبيوتر، ولكن يوم من الايام قامت ما تجي لك الاوامر. That's it. اوكي، فتبدي هنا، فانت هيك يم الكمبيوتر وماكو شيء، فانت تصفن، تطلع من المكتب، زين تطلع برا، بس تفتح المكتب. طبعا بس راح احكي البدايه لانه الباقي كله تحرك يعتبر، هو حتى اللي اقوله شوي يعتبر، بس فقط البدايه لما تفهم الايديا. تسمع اكو صوت الناراتر اللي هو راوي القصه، لما تقوم يقول لك فستانلي قرر يقوم يفتح الباب، وانت هستوك فتحت الباب، فتمشي. بعدين تلقى، خلينا نقول مثلا واحده من الممرات تلقى بابين، يقول لك فستانلي قرر يروح الباب اليسرى، انت بعدك ما مقرر، فانت تصفن. لحظة، هل بدي احكي بالمستقبل؟ زين لحظة ثانية، اروح الباب اليسرى ولا اروح الباب اليمنى؟ الراوي القصة ده يقول يسرى، هل اني اسمع كلامه لو ما اسمع كلامه؟ أها. واللعبة كلها هيك خبال طبعا وجديات. اكو بعدين برا البودكاست راح اقول لك واحدة من الخبالات مالتها اللي ما اريد احرقها على الناس، بس واحدة من الشغلات اللي كلش غريبة. anyway، الايديا مالتها كليتها انه اكو ناريتر دا يحكي بالماضي عن افعال مفروض انت تسوي وانت بعدك ما مسويها، وبرمجة مالتها كل اللعبة والكذا كلش مرتبة، لدرجة انه اي خيار تاخذه تلقى الناريتر يكمل وياك، يعني كأنه ما يعدل القصة إلى أن ممكن الضوجة، بحيث يبدي يخاطبك يقول لك ليش بدأت تسمع كلامي؟ It's crazy. زي ما تقدر يعني، هي الفكرة بي ستي سكاي لاين صار عليها اي هسه اشتريها. ايش قد؟ 12 مرة قلت لك 12 ما عجبك. ها لعبت انتظر بسم الله تحشيش. خذها خذها والله حلوه، بس يعني شوف ستانلي بارابل انا اعرف راح تتونس بي على سعرها الحالي من كل الزين. هاي لعبه تنزلها وانساها، كل فتره يجي افتحها سوي لك كم شغله، يعني مثلا انت مريت بالممر هذا وسويت الشغله الفلانيه، طبعا اللعبه تنختم اكو ختمه باول 20 ثانيه، هذا اللي داريت اقول لك اياه. تخيل اكو ختمه باول 20 ثانيه، هاي واحدة من الخدمات. تخدم اللعبة بمليون طريقة، كل واحدة بيها فت ايديا بناء على الشويس اللي تاخذه. يعني تخيل وياها لو اكو هاي البابين، اذا اخذت الباب اليمنى وراك، اذا اكو بعد بابين اخذت الباب اليسرى، غير عن تاخذ باب اليسرى بعدين يمنى، غير عن تاخذ يمنى يمنى. افتهم شو قصدي؟ تخيل التشعب، واكو شغلات هواية. فهاي اللعبة كل ما تفتحها تقول شنو ممكن اسوي بحيث أخرب اللعبة، يعني بالإنجليزي إنه break the mechanics، فهمت شلون؟ هذا الـ هذا الـ هذا الكونسبت اللي لازم تلعب بيه. ستانلي بيربل سيتي سكايلاينز حلوة بس إرادة للصبر، يعني هاي سيتي سكايلاينز easily to go ساعتين يضيع وأنت قاعد تسوي شغلات بعدها كلش خفيفة. نايس. لأنه يعني بتبني مدينة، مو سهل. طبعا غير المدينة الرسم، ما يعجبك رسم تروح تشيله كل انت تقول ما اريد وابني من جديد. مثل ما انا اسوي دائما، تعرف لما تسوي قرارات بعدين تكتشف انه انت خربت الدنيا كلها. بالذات الازدحامات، سكاي لاينز كلش كلش مركزين ويا سالفة الطرق. اتس هارد كور من ناحية الطرق والترافيك والسوق لازم تحسب لها. اذا اقول لك شنو بي هل الديلوكس اديشن صار انت عندك ال انا عندي كله اوكي الدود اني مدمن عليها اللعبه الصدق، يعني بس طالعه فلوسها لانه كلش العبها. بس لحظه، لانه هم كل مره يسوون ديل طريقه، لانه عندك الافتر لايت افتر دارك اريد اشوف وياها لو مو وياها ويا الديلوكس ما كاتبين عاده يكتبون. سموير لازم يكونوا كاتبين ديلاكس اديكشن ياتا ما بي بي هذول التاورز ما تستاهل، مو مستاهل. يعني شنو فتحتها عرفت وين؟ ديلوكس اديشن جوا اكو بهاي الايتمز، بها برج ايفل وهذول اللي تقدر تحطه بالمدينه مالتك، يعني مو كلش مستاهله. ها بعد فكره خليها هاي الافتر دارك اكو هاي الاكسبانشن شفته؟ اي آه شفته سكايلاينز افتر دارك. مو معنى انه انت ما عندك دارك، ولكن الافتر دارك يضيف لك الحياه مال الليل، يعني اكو المدينه تكون عايشه بالليل، ناس يطلعون، اكو خاص كازينوات وشغلات تكون تشتغل وهذا. بس السايكل موجوده حتى بالنسخه اللي ما بيها الافتر دارك. انا لا قلت لك لانه بعدين هم اضافوا الليل، بالبدايه اللعبه ما كان بيها ليل. سأقول لك شوي سؤال غبي، بس هل هي راح تكون لها علاقة مثل هاي اكو العاب انه حتى تبني فتشي لازم تنتظر كوما؟ لا لا لعد لا شنو يكون التطور مالتك على اساس الفلوس اللي تجيك؟ population، عدد السكان، كل ما يزدادون كل ما يفتح لك شغلات. يعني بالبداية مثلا ما عندك غير عن طريق الكهرباء تقدر بس تسوي الطاقة مال الهواء، شوي شوي تتطور وكذا تقدر تحط الطاقة مال مو الهواء اللي هو الاندفاع المي، شوي شوي تتطور population ممكن تسوي سد وتجمع من عنده طاقة كهربائية. المجاري تبدي بمجاري عادية أصلا، إذا مي ملوث طبعا لازم تفكر وين تحط المجاري بالمناسبة، يعني ما تحط المجاري قبل المكان اللي يسحب المي، لأنه راح يطلع المي الوسخ، والمي هذاك اللي يروح للناس على مود الشرب يسحب من الوسخ، لازم يكونون بالعكس حسب مجرى المي. تحشيش أقول لك كلش هارد كور. يعني لازم تفكر. فورا فترة من البوبوليشن مالته كلش يزداد تبدي ما تذب الويست هيك راسا بالبحر، لا تعالجها بعدين تذبها. يا سوري سايكلينج اي فالمعالجه يبدي ما يسوي بولوشن هو ان شاء الله. يعني مثلا اذا حطيت المكان الصناعي عندك زونز، تقول هذا الزون ما السكن، هم يبنون، انت ما تبني، يعني انت ما تحط البيوت ترى، يعني هاي البيوت اللي تشوفها بالصور ترى انت ما تحطها، انت يو بلان يور سيتي، انت تقول هنا انا، وكانما انت العمده، تقول لهم هذا الشارع الناس يقدرون يبنون بيه، هذا الشارع فقط للتجاري، هذا الشارع بس فقط للصناعي. اذا حطيت الصناعي يم السكن راح يصير عندك نسبه الامراض اكثر، لان هم قريبين من المكان اللي بيه الدخان والهاي، لانه منطقه صناعيه. يعني هيك شغلات. اذا عندك ازدحامات كلش كبيره يبدي المستشفيات ما تلحق توصل للمرضى، فيصير عندك الوفيات اكثر. اذا ما عندك توصل مراحل، يعني ما تبدي من البدايه هيك كلش كبير، بس توصل مراحل التخطيط مالته لدرجه انه لازم تراقب ايش قد عندك شباب وايش قد عندك عجايز. اذا عندك السكان مال المدينه مالتك معظمهم عجايز، صدفه تلقى البوبوليشن، اي صدفه البوبوليشن راسا ينزل، لانه تلقى شايف كلهم عجايز يقول لك كبر عمرهم وماتوا، فتلقى راسا يجي يوقع في 2000 من البوبوليشن مالتك، يفرغ المصانع، ما يبقى عمال، تنتظر هذول لحد ما يكبرون. بس ايش قال لما يكبرون؟ تسوي لحظة هو أكيد لا مسامحيها. ما تراقب العمر، لا لا طبعا يسرعوها، هو حتى الليل والنهار مو فعليا ليل ونهار، كم دقيقة تمشي. يا كذا لا تمام. يا بس انترستنج. اوكي. شوف لها جيم، راح شوف لا لها ام جونا باي ات ام جونا باي ات هسه. فيا ريت لو تبلش الموضوع حتى اجيب الكارت مالتي. لا لا راح ابلش الموضوع، بس اجين اني ما عليه اذا بعدين ضجت. انا احب الالعاب الاستراتيجيه، هاي من الالعاب اللي انا تقعد مخيل عليها، انا تقعد على انت شايف السيتيز اللي يبنوها. طبعا امنيتي ابني سيتي هيك شيء، ولا عمري اوصل لهالدرجه. جد اكو ناس مخابيل على اليوتيوب، جديات مخابيل، اكو ناس اللي شايف اللي يسوي لك قطارات ومترو وفوق وجوه وكذا، دود يسوي لك فد ديزاينات تصفن، تقول هذول ليش ما يديرون بلد؟ والله جديات. فتحشيش. anyway بس تاني بيلبر راح تتونس. it's a weird game، تحس مرات تحس انه عبالك اللعبه ده تتريك تحكي وياك. اوكي خبر alright let's do this. زين، خبر من ناحيه الديفلوبمنت سايد بالنسبه لي كبق جيمز وكذا، اكو مؤتمر كلش مهم دائما كل سنه يصير بشهر 3 اسمه جي دي سي، اللي هي جيم ديفلوبمنت كونفرنس. هذا يجمع كل المطورين بالعالم بشكل عام، سواء كانت اندي او شركات كبيره وكذا، واكو يوم خاص بالانديز، واكو جوائز همينه كل سنه تتوزع مال كل الالعاب، والعاب خاصه مال الانديز همينه، يعني قبل اوسكار صغيرون همينه يصير بيها جو بس مال الالعاب. فهالسنه اكو موقع اسمه جيم جولت، جيم جولت تقدر انت تسوي العاب وتنزلها عليها سواء كانت ويب او ديسكتوب وكذا، مسوين مثل فيستيفال مهرجان اسمها جيم جولت فيستيفال. فشنو الفكره من عندها؟ قالوا اي واحد عنده لعبه سواء لها ببلش ب 2015 او بدايه 2016 يقدر يشارك بهذا الفيستيفال، و اذا ما عندك لعبه صراحه شنو الفائده من عندها؟ اذا ما عندك لعبه او عندك بس ما تريد تشارك بيها، فاكو مثل جيم جام صغير 3 ايام لازم تسوي لعبه وهم تنزلها. الفكره انه ورا ما يخلص المهرجان راح يكون اكو فتره تصويت 10 ايام، الناس اللي شاركوا فقط هم اللي يقدرون يصوتون، يعني اللي نزل لعبه هو اللي صوت للباقيين. واكو شروط على مدة فوت المسابقه، لازم اقل شيء العب فت 5 العاب غيري واسوي لهم ريتنج بالتصويت. يختارون التوب 10، هذول يروحون فري الجي دي سي، مو كسفر كذا بس تكتب الدخول، طبعا تكتب الدخول غالي بنحكي عن فت $1000 ارخصهم، تكتب الدخول بلس جيم جولت راح يكون لها بوث كبير. البوث الكبير هذا على مدار اتوقع جي دي سي هي يومين لو 3 ما اتذكر، على مدار هاي اليومين اقل شيء مينيمم ساعه الى ساعتين راح شو يسمونه يحطون لعبتك للناس بالبوث، وتكون انت موجود همين بيها تشوف الناس والكذا اذا ما عندك بوث خاص بك. ففرصه بصراحه كلش كبيره، فشي انترستينج. بس اجين ده تحكي انت عن العاب 2015 و2016 الناس الانديز اللي نزلها اللي كان جفر، تحكي عن ممكن يكون اكو العاب هاردكور. فاحنا سوينا قلنا فرصه انه انا ومحمد يعني نشوف عندنا مثلا لعبه يكون ب 2015 مثلا ننزليها بس ما مكملينها، ومنها نكمل جزء من عدها وننزلها ونشوفها من على جيم شورت، لان تقدر يعني ممكن تكون منزله على ايفون ونسوي نسخه من الويب وتشارك بها، يو كان دو ذات. فاختارينا لعبه سويناها بالجيم زنجا بشهر 8 اسمها جمب سويتش، كان بوقتها بعدين ضفنا الان راح نقول ليش. فجمب سويتش بوقتها سويناها كانت الفكره من عندها انه انفينيت رانر، انت تقفز وتقلب العالم من ليل نهار ليل نهار. لما عدناها عدناها طبعا باي ذا واي فروم سكراتش، لانه كان اكو مشاكل شويه بالاوبتمايزيشن وشغلات ثانيه همينه، فعندنا حتى رسم معظم الشغلات وكذا، غيرنا الكاركتر صار مثل الي وهوفر. راح يكون طبعا اكو كاركترز ثانيه همينه اللي قدام واماكن ثانيه. ونزلناها صار اسمها جمب ان سويتش، يعني جمب ان سويتش كانما. سوينا هيك شيء بصراحه لما سويت سيرج على جوجل على جمب سويتش جيم، اكو لعبه بوحده من الجامز يعني احد مسويها مسمي اللعبه مالته جمب سويتش. فمشكله اللعبه مالته اصلا عبالك ما مكمل عليه، يعني رتت الراسله او فد شيء ماكو، بس لقيت له فيديو على اليوتيوب. ففقط للاحتياط شايف مال الواحد انه اصلا ما يريد انه ليش اصلا افوت بهذا الهوسه، فهاي جمب اند سويتش سويناها، ذاتس واي الاسم تغيرت. فاذا حابين راح احط اللينك هسه شويه اللخه تسهل علي ان شاء الله يحطها بالموضوع. بس قبل ما تكمل يعني لعبتها بوقتها اللي يسمعون جديات اتس فان من هاي اللعبات شو اسمه اللي تسوي لك ادمان زين، يعني انت كدانا يعني انت سويت يعني great job ب بالمرتب البناء والهذا التطوير كلش فيها كلعبة. وأنا أشجعك على المشروع اللي هي إنه يعني بالمستقبل مالتها التطوير. ما أقول ما حد شنو ذاته يعني أول keep it secret إنه بس إنه لا خليها أول مرة نذكرها بالبودكاست. شور why not. أوكي. لايك اللي ندزيت هسه فيديو اللي علي دي يحكي بيه ايش يسمونه قاعدين نسوي له تيست من ناحيه الابل تي في طبعا الايفون اكيد باي ديفولت بس قصدي الابل تي في اللي هو شيء جديد ما عمرنا نزلنا عليه. فالتجربه الاولى بالنسبه لي قلها كانت رهيبه صراحه ما تخيلت كانت كلش فن. فما ادري علي انت شفت الفيديو دزيت لك اياه انا صراحه متحمس يعني حتى انه بصراحه يعني قلت له الدارر قلت له نزلوه هذا وصدق تحمست انه العبها يعني العبها من صدق انه على التلفزيون لانه التلفزيون تبقى دائما انه بالذات ويا الابل تي في فتشي اكسبيرينس تختلف لانه فتشي على السريع تلعبها انت قاعد زي رسنت وهي من الالعاب اللي صدق على السريع يعني هي تلعب هيك رسم كويك تاخذ لك هيك جولتين وتطلع وهي اي هو بالضبط من الالعاب اللي ما هي بس تدوس بها دقمة واحده انه هوبفلي لا هي لا لا لا لا هو ما راح يطلع عن الدقمتين. كان بوكيت النسخه اللي انت لعبتها كانت اكس وزد على الكيبورد راح تظل دقمتين بالابل تي في راح تلزم الريموت بالعرض وعندك دقمه التاتش اللي هو الكليك مال مكان التاتش مو هو يصير ينداس ودقمه البلاي ذاتس ات كول. فهذا وهذا وهذا وهذا ليش؟ لأنه هو واحد يقفز وواحد يسوي فليب. ما أريد أسويها كليك ودبل كليك لأنه راح يصير اللعب يعني لو كانت هسه حاليا اللي هي حاليا أصلا صعبة لو اعتبرناها إيزي إذا سويت هاي الحركة راح تصير إكستريم. تعبالك هي إيزي بس كليك دبل كليك مليون خطأ راح يصير من ناحية اللعبة. أنت أحكي شايف الاستعجال إنه وش سب I think it will break the game. بس I will test it. ما أدري. بس so far احتمال يكون هذا الكنترول. اللي فرحني بيه بصراحة اللاي آوت والألوان طلعت كلش حلوة على التلفزيون. ما تخيلت هيج. طلعت ناتشرال ما طلعت إنه شايفها تخرب مرات لما أكو ألعاب تنقلها لغير دايمنشنز وتحس خربت. هاي طلعت لا جود. فظهر انه من احد الابعاد اختاريناها صح من البدايه سو يا اللي حاليا طبعا ان ديفلوبمنت اذا حاب تلعبها تقدر تلعب النسخه الجديده على الويب وانصحك تلعب الجديده اذا انت عليها من صار عندك وقت او انتظر الكامله. ليش؟ لانه تغيرت اذا شيء كانت مرحله صغيره ولازم تكملها هاي مور اوبتمايزد اسرع اخف هواي شغلات اكو. اللي قاعدين نشتغل هسه عليها مريد راح تبقى بالسمبل هذا بس مريد تكون دائما نفس الشكل الكاركتر اكو امكانية شوية تغير ومو دائما نفس الباك جراوند ونفس القاع ونفس الكذا بس اكيد كلته يظلها جزء الراندوم يعني انت ما راح تسوي شيء ورسن تفوت رسن تلعب لي. انا حابب الاحساس مال هذا رسن كويك ماكو هواي شغلات تسويها كويك رسن تفوت تلعب وتطلع ف يب سوفر الفيدباك مال تحمله كلش زين على ما بصراحه ما تخيلنا هيك وين ناس حبوها يا كول cool. اكو فيديو انا عليها على اليوتيوب امينه ناس جيم بلاي سوالها ما أعرفه بس كانت فن. أكو واحد كلش كان فن بصراحة والفن الأكثر جاب أعلى سكور في وقتها طبعا وقتها بس أنا ومحمد كنا لاعبين اللعبة كان هسه صار له 3 ساعات صار لايف فكان أكو بق ما كنا مكتشفين فلما اكتشفناها عدلناه بس طلع هو لعب اللعبة ومسجل الفيديو قبل ما نصلحها طبعا بين الاكتشاف والهاي ما طولت ساعة فما أدري هو شو وقت أعرف شو وقت لحق هل شافه من تويت سيريسلي ما أعرف من أعرف فكان إنترستين كلش هو الولد يا الفيديو منه كلش يضحك بحيث سواهوسه إنه والله أنا صرت جايب سكور أعلى من سكور يعني الأكاونت اسمه بقيز السكور بانك جيمز اللي هم مسوين اللعبة واحتفالات سوا تحشيش. تحشيش. يا هاي تشالنج يا زين. هاي جمب اند سويتش. اني باقي لي موضوع واحد اللي هو فيجن سمت، اذا انت حاب تحكي فشي قبل ما افوت بي. خلينا نشوف. لا ما عندي شيء. Okay. دا انا دا انزل لعبه وبالحال نزلت كره راح العب وانت تحكي. ستانلي بارابل. لا لا قررت على ذيك اللغه ستي سكايلاندز. انه ما اريد واحد ينقب راسي بصراحه، ما اعرف ليش شو يعني. انت من قلت لي عليها انه حسيت انه اتس جونا بي انوينج، لانه هو اتس جونا بي يعني انه راح تكون هي فوكس على الناريشن اكثر من تعرف شلون بيها، فانوك ما ادري. Doesn't make sense. لا اتوقع ما فهمت الفكره مالتك على مود اجاوب. Doesn't make sense or not. انه راح تعتمد على انه واحد قاعد يعلق الوقت كله، فانه انت قصدك من ناحيه الفاريشن؟ لا من ناحيه الاكسبيرينس، انه ما رد واحد يظل ينقب راسي. ما ادري يعني مشكله صعبه اصلا تقارن بيناتهم، ما اقدر اقارن بين ستيسكالنس وستاني بيربل. بس من ناحيه دخل الثاني، من ناحيه هل راح تلعب اكثر ستيسكالنس؟ اكيد. هل دائما تسوي ديسكفر شيء جديد؟ اكيد، لانه مستحيل راح اجرب كل الشغلات. يعني كل ما تسوي مدينه تقول زين لو انت بادي مثلا بالطريقه الفلانيه في تلقى دائما ما بيها تشيتس مثلا زي فلوسك. بلي هو كوما اكو شغلات هم اصلا مو في لك يا اكو كوما مودز تقدر تفوت للورك شوب فاتح البيج مال الستي سكاي لاينز افتحها على الويب اكو دائما يا الستيم بالضبط ستيم ورك شوبس اذا تدوس عليها اكو كوما شغلات هناك. بس ما حبذ تنزل لانه يعني من اسمه موت، يعني ترى احتمال تنزل في شيء يخرب لك الدنيا. يعني اي فنقي اذا تريد او استخدم الشغلات الرسميه مالته. الشغلات الرسميه اكو بالاوبشنز اكو، بس تفتح اللعبه وتقول بعد المرض دود، بعد المرض والناس اللي تسوي شغلات كم شغلات دود مسوين كل شيء مسوين. اكو واحده من المابس مره شوفتك جي تي اي كامله، جي تي اي كامله، شارع شارع ببناياتها بالجبل الكبير بالمنطقه الصحراء. سيف جيم اكو بحيث انه كل شيء بس تروح تلقى كل شيء جاهز. I probably would do that. التشيتس الرسميه من عندهم او المودز الرسميه من عندهم اللي هي اكو اثنين اللي كلش مهمات. واحده تفتح كل البروجرس، ما تحتاج تنتظر البوبليشن مالتك تزداد يلا يفتح لك شغلات جديده، راسك كل شيء مفتوح من البدايه. وحده انفينيت ماني، بس طبعا ما تاخذ عليها اتشيفمنت. لا بالبدايه اي سويها تجرب، او بالبدايه لا انا بالبدايه اقدر العبها لعب عادي حتى ما تفتح لي اقدر اعرف شنو هي السوالف انه اقدر اخذها. راح تصير اوفرويلد اذا كل شيء مفتوح، راح تعرف ايش تحصل. بس اذا تشوف كل شيء طافي بس عندك شغله شغلتين تعرف ايش تسوي. هو يجوز اسوي بعدين انليمتد ماني، يعني هو الماني لانه يعني. اقول لك حتى الشوارع، خلي اعطيك مثال، مثلا منطقه كلها سكنيه والشوارع انت تقول على مود الازدحام احط اعرض شارع. الغلط تعرف ليش؟ لان اعرض شارع لازم تقرا كل شارع عليه السرعه. الاعرض شارع تلقى السرعات كلش عاليه، تلقى الناس راح يزعلون. ليش؟ راح تجيهم سيارات كلش سريعه بهذا الشارع، راح يصير ازعاج. انت متخيل لاي درجه؟ ف يا اتس ويرد اتس لافلي كول. المهم هو سنة دي على استسخانات ولا لازم نحكي بلاس باي ذا واي. الشركه الاثنين الديفلوبرز خلينا نقول الرئيسيين اللي لازمين الشركه، واحده شو يسمى جانب الارت وجانب البروجرامينج، بنات باي ذا واي. ناس ويونيتي باي ذا واي استسخانات. ناس اكيد. كول كلش كل طبعا تحكي دعوة كناس يقولون يونيتي الألعاب صغيرة، ترى سكالنز كتلة بيسكلي كتلة سيم سيتي وتستاهل، لأنه سيم سيتي بصراحة خربوها إيه بآخر فيرجن. أوكي يا زين فيجن سمت، هذا الموضوع اللي كلش كبير صار هذا الأسبوع، بارحة كان بالأخص اللي هو يوم الأربعاء، كيس إذا تسمعنا بغير يوم. أول مؤتمر بالضبط، أي أول مؤتمر يصير له دخل بشغلات الفي ار والاي ار، الفي ار فيرتشوال رياليتي، الاي ار اوجمنتد رياليتي. فيرتشوال رياليتي اللي هو بيسكلي انت تحس روحك صرت جوا العالم مال اللعبه عن طريق النظارات او اي شيء ثاني. الاي ار الاوجمنتد رياليتي لا، العالم مال اللعبه يجي لعالمك، فاللي دائما تكون مثلا يقول لك صورة روح اطبعها على البرنتر وبعدين حطها على الميز وافتح الكاميرا مال الموبايل وصوبها على الورقة هاي، تلقى كاركتر يطلع من الورقة. فاكو كومنت ابلكيشن طبعا هيجي، اكو العاب استراتيجية همين هيجي حاليا موجودة على الستور، يعني مو في شيء جديد. هاي يسموها الاوجمنتد رياليتي. فهذا اول مؤتمر يكون رسمي متخصص فقط بهذا الموضوع، اسمه فيجن سمت، الهوست مالته يونيتي هم اللي سووها، وبصراحة جايبين ناس كومة مرتبين من ناحية الاندستري من كل الجهات. المؤتمر صار بهوليوود، عبارة عن يومين، بارحة واليوم، يوم 10 ويوم 11. جابوا من المتحدثين، كانوا انه ناس من جوي، من ناسا، من فالف، حكوا ولو جيب نيول ما اجى، حكى عن طريق فيديو وعم راح نحكي ايش حكى. معظم الوقت اللي كان موجود السي او مال يونيتي، طبعا هو كان اللي هو الهوست، فهو كان يحكي دائما على المايك وكذا، اللي هو اسمه جون. السي تي او مال يونيتي كان موجود، اللي هو اصلا مبرمج مال الانجن اللي بوقتها بدوها وكذا. لازم يونيتي يمكن قلت لك ما ادري اذا لا، همينة من المشاريع اللي بدت بالبدايه من الجراج مال البيت. ف يا اتذكر حكينا عليها شوية الموضوع بوقتها. كانوا أربعة، هو واحد من الأربعة اللي كتب أول لاين كود ولليوم قاعد يكتب هو معظم الشغلات الموجودة باليونيتي. جوي من جوجل، جوي من سوني، مايكروسوفت كأنه مو بأول يوم، ثاني يوم دي يحجون، بس هم موجودين لأن هم موجودين من ضمن البارتنرز مايكروسوفت الهولولينز طبعا. يا هذول اللي ستاند اوت كلش، اللي كانوا مبينين أها زين. من الشغلات الكلش مهمة بصراحة، أنا أعجبني، كان فتشي كلش فن المؤتمر، بس بنفس الوقت كان كلش هارد كور من ناحية المعلومات والشغلات. كان بهواية حكي إلى دخل بالبزنس، همينة مو بس إنه ديفلوبمنت وكذا، لا لا، حتى البزنس إنه شنو موقع الفي ار هسه حاليا. جون اللي سي او مال يونيتي، من الشغلات الكلش مهمة. طبعا ما راح احكي بالضبط عن على المؤتمر، تقدرون تشوفوا الفيديو بالنسبة الموقع اللي هو فيجن سمت 2016 دوت كوم، او سيرج اباوت ات، تفوت اللي هناك راس تلقون اكو دقمه اسمها واتش ناو، يوديك على الشانل مالتهم مال اليوتيوب، اكو فيديو انا هسه حاليا نازله، فتقدرون تشوفوا الفيديو مال الاوبننج اللي بيه معظم الناس اللي لسه حكيت عليهم طلعوا وحكوا. فكومتكم معلومات، فراح احكي على الشغلات الكلش مهمه اللي تفيد الناس. واحده من عندهم اللي هي هاي جون، بالبدايه كان بده يحكي على موضوع الفي ار والتطور مالته اللي قاعد يصير وكذا ومدى اهميته. فكان بده يقول انه هو شايفه في شيء كلش مهم، ولكن از بزنس وايز مدى يشوف انه اكو هواي محللين حاليا، هو سماهم مثل جماعه شو يسمونه الطقس، اللي يتنبؤون. فاكو هذول المتنبئين اللي بالصناعه، يقول لك المتنبئين كلهم يقولون 2016 او 2017 هي سنه الفي ار والكذا. قال انا اختلف وياهم. طبعا شوف في تشارت معين للمتنبئين اللي راح يصير. قال في ار فتش كلش مهم وهسه قاعد دايبتي، بس ما راح يزداد بالسرعه اللي هم متوقعيها. راح تبدي شويه شويه، بدنا نحكي عن من هسه لمده 3 سنين يلا تصير الفي ار ذا بيج سمثينج، بس هسه لازم نحكي بيه، لانه هسه النقطه الكلش مهمه اذا انت قاعد تخطط كشركه او كشغل من ناحيه الفي ار، فهذا احسن فرصه لك. ليش؟ لانه انت مو بس راح تبني بويا البدايه، انت راح تبني عن النجاح مع الشركات مثل اوكيلاس مثل جوجل مثل غيرها، احنا وغيرنا غير اللي قاعدين هسه نشتغل على الفي ار، انت راح تكمل الشيء اللي ورا، فراح تصير ذا بيج ثينج اللي يعني راح تصير في ار. يا يعني ب basically هم يركزون على انه البزنسز والبزنس بلان المالي يعني مالتهم، حتى انه شو على شنو يركزون من ضمن الخطه مالتهم يخلوها. يا نايس بالضبط، والله حلو هيك انه التركيز يصير ان ديبث يكون. يا يا يا هو كان حكي كلش لطيف. بس حتى اذا شفت الفيديو بالذات بالبدايه، هو هذا جون مال يونيتي هو يحكي من ناحيه سوالف البزنس وايز. بس شنو المشكله لما قال هيج، لما سوى تشارت مالته تبدي من 2016 الى 2020 يكون بالتوب مالته الفي ار ب 2020. المشكله يزداد زياده للناس اللي يعرفون بالكيرفات، اكو كيرف يسموه الاكسبوننشال اللي يبدي هيك من جوا وشوي شوي يسوي كيرف اللي فوق يطلع، واكو الكيرف اللي يكون لينير اللي ويا الزمن يزداد تزايد طبيعي. المتنبئين الصحافه كليتهم يتوقعون التزايد اللينير، التزايد اللينير سريع ما يكون بطيء بالبدايه. مشكله شنو؟ لما نحط هذول الكيرفين اكو هاي المنطقه اللي هو مثلا 2016 2017 بعدها بدايات كلش ضعيفه للفي ار، وبعدين الانطلاقات القويه تبدي، وهم متوقعين لاعلى. يقول هذا راح يسوي مشكله، المشكله راح تصير، راح يصير هجوم، ها شفتوا طلعت التوقعات غلط، ها شفتوا فشل الفي ار، ها شفتوا وقع مثل اي صناعه جديده. فيقول اجين هاي توقعات، احتمال اكون اني غلط، this is my own idea انه هذا اللي راح يصير. So be careful من ناحيه الصحافه والهاي، دير بالكم ترى هذا الشيء. انا بالذات السنه اتوقع يا هو دا يقول لسه المشكله الهايب جدا عالي بالفي ار. يقول لك هو فعلا الصناعه ناجحه، بس يقول بعد يراد لها اكثر. وفعلا هسه احنا من قاعد نشوف سواء كان اوكيلوس او كذا، يعني اوكيلوس ابسطها مثلا السعر، فالجهاز رهيب بس السعر تو ماتش وبعدها ما نازل. يعني كل هاي وبعدها ترى ما نازل، يعني هو فعليا هو شو وقت الشيبينج ديتس مالتهم؟ شهر 3 شهر 3 شهر 3 شفت الجيف اللي دزيت لك اياه مال تويتر وقاعد يسلم عليه طال مرة ويسلم عليه؟ ايوه اي غارفيلد كان مقدود انكسر قلبي موجود بالفيديو فاست فورد هاي اللقطة ترى من الناس موجود ما قاطع ف حكي على هاي المواضيع، حكي على الشغلات اللي تصير. هاي كانت من الشغلات الكل راح ستاند اوت الموضوع انه شو حيصير اللي قدام. يعني صراحه من الناس اللي كنت اقول شاب دائما اسمع المواقع بودكاستات هواي، اسمع 2017 سنه الفي ار او 2016 سنه الفي ار، اي 3 سنه الفي ار راح تكون وكذا، ميبي بس ما راح تكون بالشيء اللي مثل ما نقول مثلا كل واحد عنده لو بلاي ستيشن لو اكس بوكس، يعني ما راح تكون بال بال بال بالماركت هذا، راح يكون ينتشر بس بعده خفيف، فيراد له وقت. بس يقول راح تكسر هواي شغلات اللي قدام وكذا. I hope so. It's the future 100%. من الناس اللي حكوا جوجل لما طلعوا كذا حكوا عن هدفهم كان انه شلون يوفرون الفي ار بارخص شيء ممكن، فحكوا على الكاربورد في ار وش قد هي مهمه، ويعني من شغلات الكذا والنجاح مالته، وحكوا عن تعاونه ويونيتي قريبا راح تكون متوفرة الفي ار نيتفلي موجودة ضمن الانجن. هذا طبعا خبر كلش مهم للناس اللي ما يعرفون شلون شنو اصلا اللي دا يصير هسه حاليا. اذا داري داني اسوي لعبة مثلا على الفي ار بخصوص الالعاب اللي للكارد بورد او الالعاب الفي ار في البلاستيك اللي مر هذاك المره اللي حكيت بيها وكذا. هذا كلهم نفس الستايل. اللي لازم اسويها لازم اروح الموقع جوجل انزل بلجن خاص مال يونيتي وانزلها وست اب. يعني اكو شغلات لان شيء خارجي انت قاعد انزله تشتغل طبيعي اوكي، بس دائما مو مثل النيتف. اوكي النيتف احسن اسرع اقوى اخف على اللعبه وعلى الجهاز بكل شيء. فسالفه انه هو نيتف معناها ناس اكثر راح يبدون يسوون العاب. ليش؟ اللي يقول لك هو السيرفس اوريدي موجوده، مو اروح ها اجيب بلجن واروح اتعلم على لا، يا الرسم موجود بس الشغله. فهذا في خبر كان كلش مهم. للاسف ماكو اي خبر انه شو قد راح تكون باي نسخه، بس يا اي هوب سو بلكي تكون وين نسخه مال شهر 3 اللي هي 5.4. فيا هاي كانت من الاخبار كلش قويه. حكوا على بروجكت اسمه بروجكت تانجو جوجل، هاي حاكين عليهم من زمان بس رجعوا ذكروا بيه لانه راح تنزل ويا جهاز. بروجكت تانجو بيسكلي حاليا موجودة فقط انك تشتري الديفكت مالته، يكون جهاز الكاميرا والتكنولوجيا اللي بيها ما موجودة بالاجهزة عادي. يعني هو مو ابليكيشن، يراد له هاردوير همينه. يسوي شغلات هواية، من اغرب الشغلات اللي هو بس تفتح الكاميرا وتباع على الحائط وتقول له اريد قياس من هاي النقطة، بعدين تباع النقطة البعيدة وتقول له هاي النقطة، هو يحسب القياس يقول لك يابا هذا هالقد متر، هذا هالقدر عمق مالته، هذا مدري شنو لهالدرجة. رهيب الجهاز. إذا تقول له مثلا أريد نافيجيشن الغرفة الفلانية أو المكان الفلاني وأنت فاتح الجهاز وهيك فاتح الكاميرا يحط لك نقاط على القاع تمشي عليه بالكاميرا. تحشيش رهيبة. راح تنزل ويا لينوفو الموبايل مالتهم قريبا، فقال ابدوا سووا أبليكيشنات وكذا، راح تنزل ويا جهاز للكونسيومر بعد ماكو هاي. فهذا فشي من شان من الأخبار الرهيبة. كانت هاي الشغلات الكلش ستاند أوت من ناحية جوجل. جيب نول طلع قال جون قال إنه يعني اعتذر للأسف ما قدر يجي وكذا، فنزلنا فيديو وما إنه إحنا فيجن سمت so it makes sense إنه يكون عن طريق فيديو. فشغل الفيديو هي بالضبط. سوى قال اعلانات معينه، من اهمها اول اعلان انه طبعا فالف دا تشتغل اوريدي على على شو يسمونه الفي ار اللي هي فايف ويا اتش تي سي موجود من عندها. فيقول لك راح تنزل ال شلون اقول لك يعني الدفكت مالته البرمجيه الخاصه فري على يونيتي. اجين هذا خبر مهم. ليش مهم؟ فري راح ينزل فري للكل اي ثينك، ما متاكد بس اليوم كان كلش واضحه يعني راح تنزل نسخه فري همينه مو بس نسخه البرو اي ثينك نوت فيري شور، بس سواء كان على البرو او بس للفري. لما يقول لك فري معناها انه ما راح تدفع اكسترا على مود يكون عندك هاي الخدمه موجوده. طبعا لما يقول لك اكسترا نسخه البرو بالمناسبه البرو تدفع على كل شيء، يعني البرو للديسكتوب غير البرو للاي اس، تدفع هذا وتدفع هذا باليونيتي. فاذا قال لك فري which means فري 100% راح تنزل، فهذا رهيب وان شاء الله يكون فري حتى لليونيتي فري مو بس اليونيتي برو. اي هوب نوت شور بس كلش واضح. فهذا شافت شيء رهيب. الخبر الثاني اللي ضوجني كالعادة مثل برامج أوبرا، عرفت اللي راح يصير. قال كل واحد الموجود يأخذ فايف. طبعا الناس تخبلت وصاركوا شو يأخذ. هو يأخذ فايف. ها واو يا يا مو رايت اواي بعدين طلعت. بس يعني كل واحد موجود after you think about see if you بس حفت مره تخبله وخلص الفيديو هنا. جون طلع قال الظاهر كانت فكره حلوه لليش التصفيق والحال الهوسه اللي صارت كان فتشي رهيب. بعدين جابوا شو يسمونه دايركتور اوف بلاي ستيشن ماجيك لاب، واحد اسمه دكتور ريتشارد، طلع روكت ساينس تحفة. يا قبل ما يصير ويا سوني. حكى على البلاي ستيشن، هسه صار اسمه بلاي ستيشن في ار، كان قبل اسمه مورفيس. حكى عن بلاي ستيشن في ار، حكى عن المواصفات مالتها والشغلات، حكى عن الانتجريشن ويا اليونيتي، حكى انه هي عندهم ديمو الى اخره وهاي السوالف. في ار بلاننج انه هاي السنه تنزل، بعد ماكو بالضبط لا السعر ولا بالضبط على الشوكت وهذا، ومعلومات عامه بشكل عام. كان همنا يعني اوكي ولطيف وكش تمام. بعدين جابوا فت واحد اسمه دكتور جيف، هذا كان رهيب بصراحه. هذا همنا روكت ساينس بس مناسه يعني بعد دا يشتغل شو يسمونه ديبارتمنت اسمه شو يسمونه ناسا جيت بروبولوجن لابوراتوري. بيسكلي هذول قاعدين دي يشتغلون على، بالبدايه حكى انه الفي ار ايش قد مهم وش راح تسوي لنا بالمستقبل. فيقول تخيل رائد الفضاء مثلا يكون هنا انا قاعد بناسا ويتحكم بالروبوت عن طريق الفي ار، وكانما هو الروبوت يكون موجود على سطح المريخ ويسوي الشغلات مالته. تخيل رائد الفضاء هو موجود بالسفينه الفضائيه، صار عنده مشكله او قاعد يسوي تجربه معينه، واكو واحد يشوف بالضبط اللي هذاك يشوفه، اوكي موجود بناسا، وعن طريق الخوذ اللابسيه اللي هو قاعد يشوفها من، يعني هي مو بس في ار، في ار واوجمنتد، فقاعد يشوف مثلا الباب بيفت مشكله معينه، يسوي لاير فوق يقول هذا البرج هنا أنا لازم تسوي، هذا البرج هنا لازم هيك تسوي كذا الى اخره. لايف يقول تخيل قبل ما نبني احنا صاروخ ونطلقه او اي شيء او اي مكوك او كذا، قبل مو مهم ان نطلقه، قبل ما نصنع اي قطعه حديده نركبها كامله، اوكي، ونخطط كل شيء عن طريق الفي ار، وكانما فعليا قاعدين نسوي القطع بحيث نكتشف الاخطاء اللي تصير قبل ما نسوي ويست هوايه. يقول ولكن هذا مو المستقبل، هذا فعليا هذا هسه اللي قاعدين احنا نسويها وقاعدين اوريدي مشتغلين عليها. بعد ذيك الصدمه اوه شو فيديو شغلات فعليا هم اوريدي، هو هذا اوريدي يستخدموه مو هذا المستقبل، هذا اوريدي هم دي يسوون، هي هم هيك ساعز دي يسوون من زمان. يا بعد كان كلش رهيب صدق، مايند بلوينج. بالذات سوالف مثلا الروبوتس الموجوده وكذا والتحكم مالته والى اخره، طبعا بعد دي يتطورون عليهم من شغلات اكثر، بس مو انه فد شيء ها بالمستقبل القريب يلا راح نبدا البدايه، هم اوريدي بادين البدايه ودي يسوون عليها تجارب صغيره. ف اتس اميزنج كانت هم عادة دود الناس وغيرها من قبل الشغلات دائما هم يبلشون بهواي تكنولوجيات، يعني حتى الشركات مثلا كبيرة خلينا نقول ابل او غيرها، هذه دود يستعملون في التكنولوجيات انه شق شق، يعني عبق في صدق فيوتشرستك زين، بس ما تصلح ان تكون كبرودكت للمستهلك على مدى هي، يعني كلش موضوع حساس انه لما الواحد يسوي له برودكت وشون لمن ينجح ولمن هذه. Speaking of products، انت تحكي شو دا قلب، انت يعني تعرف انا من الشركات المفضله مالتي من ناحيه كسوي ويندوز، تعرف ترى ما تعرف منه؟ لا ها اوكي. اسوس احبهم بشكل والله طبيعي، كلش احترمهم. اسوس جيمنج بالذات الجيمنج لابتوبس مالتهم رهيب. عندهم هسه اكو لابتوب جديد دود انسين دابا ما تسولف هذه تحشيش رفت شيخ بال طريقة الكولينج مات الكولينج سيستم والهذي بس ليه هو هاي مشكلة اسوس الاسامي الارقام هاي الطويلة مو هو اي جي 552 خلز الزكية طانا اغلى واحد ب $3000 فوق $3000 وينزل مثلا، بس اكو عندهم يعني طبعا شاشة 17 يعني مو مال تاخذه تفتر بي، بس جد شوف الديزاين مالته صدق مال جيمرز زين، البرفورمانس طبعا يعني مش قد اعتقد 64 جيجا او 32 جيجا رام و فشي اخبار يعني. بس اكيد ابجريدبل لل 64 اي ابجريدبل لل 64 يا بشو اسمه اربع سلوتات زين وتزرق بشو اسمه فانه الدبع علامات مسوالف التحشيش والهذي الشغلات اللي تسويها يعني صدق خلاني اشتاق لمات الكمبيوتر مال هذا شاهدك اسوس يا شاه عندي يعني المال هو نفسه من مال ريبوبليكان ريبوبليكان ريبوبليك اوف جيمرز يا يا لا رهيبه رهيبين رهيبين لأنه هو ساعده أنا شلون جيت على هالموضوع لأنه أوكيلس هسه سوت فتشي في برنامج اسمه أوكيلس رادي بي سيز اللي هو الكمبيوترات اللي هي يعني شو أقول لك إنه راح تشغل المادتك الأوكيلس ريفت زين ويطق عليها ديسكاونت كمبيوترات والهذا يعني مثلا تسوي بري اوردر للماتك الاوكيولوس ريفت تروح تختار مثلا يا كمبيوتر تريد وتسجل بيه وهذه مثلا يعني عندهم في الطريقه مال الاوثنتيكيشن حتى تثبت انت شو اسمه انه مشتري سويت بري اوردر ويطوق عليه الترخيص انه مو ترخيص يعني تنزيلات الكمبيوتر تشتري رهيب يا ف اسوس من ضمنهم فعامتها يعني فتت شفت قلت خل شوف شو عندهم جديد فيا شفت المصايب اللي عندهم رهيبين دود رهيبين هم اسوس من ال حتى اتوقع انه اطق من رايزر انا يعني بالنسبه لي احترم اكثر من رايزر الرايزر ترى بالجديد صار باللابتوبات والهاي هو يعني قاموا يصورون هواي يعني قبل كانوا اكسسوار اكسسوارز اكثر شيء كانوا مشهورين بها بس بالجديد اللابتوبات قامت تزداد عندهم بس اسوس لا قديمين واسوس مشهورين اكثر وسعرهم ترى ارخص ريزر لا تنسى يسوون مشكله دائما هاي الشركات المشهوره تكون دائما عندهم هاي الاد مال بس الاسم تحسب يعني يضيفون على السعر فلوس اللي انه اسمنا عليها صحيح تحس بالضبط شركة بتاعت سوني إذا تتذكر إلى رهيبين ومعروفين هم أكثر شيء شو بلشوا هم أسوس بالكهية Republic of Gamers كانوا يسوون كارتات شاشة فتشي هم البيس ماتهم كارتات الشاشة طبعا فتشي إخبار فأنهم وبعدين هم طبوا أتذكر حتى كان مذر بوردات ماتهم رهيبة وكانت غالية تعتبر من أيام أيام شو اسمه تروح تسوي لك كمبيوتر بشارع الصناعة ذكرت كان the only way to get it فإنه في المذاكرة كنت هو الأسوس معروفين وهذه وبعدين وراها فاتوا بالكارتات الشاشة والكمبيوترات حتى عندهم يعني هذا الجيمينج بي سيز مالتهم مثلا عندك اللي يكون يعني الديسكتوب يشك شق يعني صدق ما تخلي مكان الضمه يا مال جيم عرفته داخل كل شمرة تبين شغل واسعارهم يعني يعني لما انا دا اشوف الاسعار يجوز هي عاليه بس بنفس الوقت انا دا شو اسمه دا قارنها ويا ابل تعرف شلون يعني ارخص اي بهواي ارخص طبعا يكون ايه يعني ارخص تقدر تاخذ لك كمبيوتر شقاقي مال جيمينج ب $900 من عندهم هو ريبوبليك اوف جيمرز زين يعني هاي لو على والله هو يراد لنا بي سي anyway. بي سي امبورتد من ناحيه الجيمز ما مو من ناحيه اذا انت بتحتاج من ناحيه الدراسه همنا لانه اكو بعض الشغلات مثلا فيجوال ستوديو انا من الناس اللي ترى اكره شو يسمونه دول بوت او شو يسمونه فيرتشوال ماشينز يعني حاليا بس انا اكره يا انا حاليا عندي البارالز انا ها ال 11 لان 10 ام انا مو شو اسمه يعطونا يا بلاش شو اسمه الويندوز 10 ها اوكي لانه ستودنتس فاخذته ببلاش فقلت يا اتس واسط واحد يسوي ابديت ف فانه بس يا مو يا كان جد كلش مو كونفينينت اتخبل منه يعني صدق ما شاء الله الا بالضروره يعني مو اشتغل اني حتى طوش ما هم ما يقول يعني برا الصح هم كلش مرتبين وصدق اوبتمايزد شغلهم ما تحس بوايد مرتبين بس اخي بعدك تحس انه عندك جهازين تو ماتش على اللابتوب بحجيج ديموت وهو مو هيج بس انت هيج احساسك يا بالضبط شوت الطاق تتبع الشاشه الغضب هذه حد ازدك لك ما تن يا ما تحمل الطاق من هذا انه حتى يعني البارلز مش قد مرتبين انه حتى تقدر مثلا انت قاعد يعني بالضبط اوكي الناس اللي سمعونا هاي الشاشه اللي تكون كلش وايد بحيث 3440 ب 1440 هذا يسمى الاسبكت ريشيو يكون 21:9 يعني ماكو 16:9 انسى 16:10 انسى هاي 21:9 كلش يجي وايد وايد لدرجه يمكن لازم تحرك راسك على بعد تحشيش من كيرفي بس وايد شلون كيرف اي لا لا لا هي بالضبط انت شفت الورا شفت الورا مالتها اوه رهيب تحشيش هاي رابحة من بالسي اس مال 2016 هسه جديد يعني. اذا شوف الريفرش ريت مالتها 160 هرتز و 100 هرتز 100 واو انسين واي ماي جيمينج بعد خلاص 60 اي بالضبط 60 صار في شيء عادي بيش هاي من نوع داس سكرول شو سعرها سمارت كيبل وهي الورا ما تخبل هاي تمسك تقلب الشاشه بس انت شو ما تبع عليها تقلبها وتحطها اقلبها ضربها ما بيها سعر شو ايش قد ما غالية دود بي سي بي يو هاي لو شنو السعر لا لا اي اود بي سبرايز ابيشها انا بس بدي اشوف 600 دولار لا 600 لا دود ما لا لا مستحيل لا مستحيل ما بيع بعده ما ببيعه جديدة إذا هستوى إذا أخذت جائزة من الـ CES وين هزين برايس نشوف ستة خلص هاي جاهز لصق جاهزة هسه أشتريها 1300 تقريبا صار إيش قد حجمها بالضبط هي زين شو بس هم كاتبين مواصفات بس ما ممكن ها 34 توت كل الشبيرة 34 تلفزيون مال هول بالضبط يعني تشتري هو التلفزيون هو شاشة تلعب رفرش ريت بالمية فوين جيز وين شل دا أحكي على خير تحط عليه فيلم والفيلم هو أصلا 24 فريم بالضبط شنو صار لعبة أبو الويست ويست للتكنولوجي تصير بالضبط ما شو جديات ما أعرفه شو دحشة. شد تحكي على اللابتوبات. وعلي باقي لي بس شيء شغلة صغيرة بالفيجن. قبل اللابتوبات شو جد كفت شيء دحشة ونسيته من وراء الشاشة الغضب. دحشك على البارالوس إنه كفت. هاي. البارالوس 11 الفيكة ما توين إنه لمن مثلا خلينا نقول أنا دا أستخدم الماك عادي ومشغل البارالوس. زين مثلا اكو اخليه بفطر ما ادري ايش يسمون المود بس اذا اخليه عليه هذا المود مثلا عندي اشتغل على الماك كومبليتلي على الماك 100% مثلا اقول هاي كورتانا مثلا انه شنو الوقت هسه او اي شيء اريد اسوي راسا دود يطلع لي وباب اب من شو اسمه من الدوك ماتي يعني دائما مفتح اي دا من الدوك ماتي يطلع لي كانه ما في شيء نيتف ويا الماك دو تعرف ايش يعني لا هاي ادري بها كانت موجود بس ما بالي انه وصلوا لمرحله انه حتى كورتانا وهذول صارت هيك شيء سويت يا يا فكلش في كمالتهم هذه المرتب صدق اوبتمايزد مو هيك بس مجرد يشغلك ايمج وهاي anyway زين بقى بس اخر واحد اللي طلع طبعا غير هم اللي طلعوا بس قصدي من الناس المهمين لازم احكي عنهم بالمر ابو اوكيلست اذا ما نريد نشوف المؤتمر بس روح للمقطع مال بالمر اللقطة اللي يطلع بيها على الستيج ويريد يسلم على جون يعني رهيبة. يظل يجينا ما ادري ليش الرافع اذا يريد وزين هم شنو ما اتفقوا؟ لا الظاهر ما اقول لك اتفقوا. هو شنو حشاش ترى بالمر هو. اخي مشكلة ما اقدر اخذ السيريس احسه ولد ما ادري ليش هو ما كلش يعني صغير. صراحة مو كلش ام لا بهيج فان. انا لا انا يهمني بس بهذا اللقاء لا كان رهيب اوكي كان صدق رهيب من ناحية التحشيشات والشغلات اللي قالها الكاي صدق كان حلو بس بعده ولد تصرفاته هاي. تعرف شنو مشكلته؟ مين من الناس اللي ما يعترف بالسوالف الـ NDA. الـ NDA الناس اللي يسمونه اللي هو اتفاقية شو يسمونه non انه disclosure اي شيء يصير جوا الكومباني او تتفق ويا اي كومبانيز كذا هاي كلية سرية ما يصير تحكي بيها. فهو عادي ما يفرق ما يفرق ويا اي شيء. بالضبط. فواحدة من الشغلات اللي كان يقولها يقول يعني الاندستري على مود ينهض الفي ار لازم السيركل كلي تكون ناجحة، كل الناس الانفولف بالفي ار يكونوا ناجحين ودي يربحون. فإذا كانت أسهل الاستخدام الديفلوبر أسهل راح يسوي الألعاب، فممكن راح يسوي ألعاب أنجح فراح يربح أكثر. اليوزر راح يحس إنه دفع الفلوس مالته بالمكان الصحيح، أني راح أربح أكثر لأن راح تشترون الجهاز. هيك قاعد تخيل. فالناس ضحكوا. قال لا بس هو هذا الصدق، قال السيركل تخيل هي لازم تمشي هيك، قال السيركل هي هيك لازم الكل ينجح. فجان هيك يقول انا ما كنت ناوي اقولها بالطريقه. يقول لا بس هو هذا الصحيح، يقول هو براطة هيك. قال على مود الصناعه تنجح لازم الكل تربح وتربح زين مو تربح اي شيء. قال ذاك الوقت يلا ينهض الصناعه ومو من جهه واحده بس. كان حكى من الشغلات اللي اتفقوا بيها قبل 5 ساعات من المؤتمر. جون قال بالمر اجت له فكره ويا اي واحد ياخذ الاوكيلس ريفت. عاد هاي بعدها من مو كلش من الشغلات الواضحه، هل نسخه الكونسيومر هو نفسه يصيرها من الديفلوبر؟ المفروض بس مو كلش متاكد منها. شاف اكو بعض المعلومات اللي مو كلش واضحه وما يكون مكتوب ولا مكان ما تعرف. واذا اي سالك هاي حد فاين بوينت. اي بالضبط. فواحده من الشغلات اللي كانت ببالي يعني نسخه الكونسيومر يعني هي مغلقه ما تقدر تسوي تبرمج لو مثل الموبايل كونسيومر ديفلوبر هو نفس الجهاز. فهذا ما كنتش تعرفه. وبعدها ما مبين والله. anyway ويا كل واحد ويا لوكل صرفت وكذا اذا كان ديفلوبر او هاي ما ذكره راح ياخذ 4 اشهر يونيتي برو فري. فهاي واحده من الشغلات الاعلانات من كلش مهمه والناس تخبلوا الناس اللي يسمعونها كل انا مش تعرف قبل اليوم يعني هو وين وين المؤتمر اكتشفت لانه ما لي اصلا كل صرف اطلع كل صرف على مود تسوي عليه ديفلوبمنت لازم عندك يونيتي برو لانه اكو بعض الخصائص فقط موجوده بيونيتي برو. فانه 4 اشهر تخيل هيجي قبل 5 ساعات 8 ساعات ما ادري هيك رقم كان بالمؤتمر قالوا التقى بجون وكذا. فهو بالمر راسا قال اقول لك انا عندي فكره ليش هيك شيء يصير فعليا هيك صار حتى قالوا. فقالوا فهيك شوي فكرنا بالوضع فقلنا ايه. فبالمر قال لي قال انا متاكد ان احنا وي ار جيفينج المحامين مالتنا هارد تايم انه شايف راسا اوكي اتفاقيات اجريمنت انت شفت شلون. ف يعني هاي كان من الشغلات من اللطيفه. حكى شوي عن الجير في ار ويا سامسونج الاتفاقيه مالتهم وكذا وهمين الربط مالتها ويا يونيتي وشغلات ثانيه همين يعني كانت عاديه لطيفه بس بشكل عام. واحده من الشغلات اللي ام لوكينج فورورد بصراحه جون بالبدايه هواي شدد عليها منه. قال وحدة لما مو يقدم أي واحد يطلع على الستيج فلما قدم جوجل اللي هو إجا الفايس بريزيدنت أوف في آر آت جوجل اسمه كلاي قدمه وكان يحكي دي يقول بوحدة من الكومبانيز يقول لينو احنا موقعين على NDA فما اقدر احكي بس ثقوا اكو اعلانات رهيبه خلال هاي السنه والسنه الجايه من ناحيه الفي ار، وهم من الشركات اللي حاليا برايي لحد هسه اكثر ناس متقدمين، وقدم جوجل. So I'm really looking forward شنو اكو مخبى لي قدام من ناحيه جوجل. So هذا كان كلش انترستنج بصراحه الشغله اللي قالها، فهذا كان لطيف. اخر شيء من الشغلات المهم، يونيتي حكوا على تطويرات هواية شو راح تصير بنسخة 5.4 اللي تنزل مفروض أتوقع شهر 3 حسب الرود ماب مالتهم. واحدة من التطويرات والهاي الفي ار، واحدة من المشاكل مالتها لازم الفريمر يكون كلش عالي، أعلى من 60، حتى اللي يصير عندك الإحساس مال غثيان. طبعا مشكلة شنو بفريم هيك كلش عالي؟ أول شيء معظم الناس تستخدمه على مود ألعاب 3D، أعتقد doesn't make a lot of sense إذا تسويها لل 2D دائما تكون 3D لل VR، لأنه أنت على مود تحس أنت موجود بالعالم. 3D طبعا تحتاج more CPU power 100%، more GPU power ورام وإلى آخره من هاي السوالف. المشكلة شنو؟ أنت تسوي رندر للشاشتين، فتكلم عن شغل اللعبة مرتين، هنا المشاكل مع البرفورمانس اللي تصير، مو بس بيونيتي او بالجير في ار او بالكارد بورد او بالموبايل او اوكيلاس وكذا، هو بالصناعه كلية. هاي واحده من المشاكل كل شيء بدنا تحكي انت عن مرتين لكل شغله قاعده تصير، فانت تحكي عن ضعف الوقت لكل شيء، فكانما رجعوا لي ورا بالزمن. فيونيتي واحدة من الشغلات، عدة شغلات سووه، واحدة من الأمور اللي هو هسه حاليا شلون إنه الشاشتين دي يسوون رندر in the same time، مو كأنما شغلتين مفصولات، بحيث الوقت كان مال حسب ما أتذكر مو كلش 100% من ذكر الأرقام، كأنه كان خلينا نقول مثلا لو قلنا 14 خلينا نقول سكندز، اوكي ولو سكندز هي كلش هواية. فشرح على التكنولوجيا وشون قللوها، بعدين التكنولوجيا على مود سالفة الفريم ريت وشون سووها، وبعدين هاي هاي هاي شو، فكل وقت لحد وصلت 4. بس تحكي كوما نزلوا من ناحية التايم والاستهلاك اللي قاعد يصير، فالناس تخبلوا بهاي النقطة. على مود هاي طبعا بالمناسبة بدنا نحكي احنا يونيتي برو، لانه اكو هواي شغلات مور ادفانس كلش كبيره للناس اللي ماخذين الموضوع سيريس او هم كومبانيز. فهذا كان بشكل عام المؤتمر مال فيجن سمت اللي عجبني بيه. ما كان فد شيء، كان بيه لقطات مضحكه وشغلات حلوه وكذا، بس ما كان تشايلدش خلينا نقول، فد شيء كان كلش كواليتي. تحكي عن الناس كلش هاي كواليتي جايين، يعني اكو ناس مثلا جيم نول، جاب نول اللي يتابع اخباره كذا، ترى جاب نول ما يروح لاي مكان او ما يشوف فيديو حتى لاي مكان، يعني اصلا ما يشوفه بي 3 او اي مكان ثاني، نادرا ما يطلع، ولما يطلع تلقى دائما يكون لازم حدث كلش مهم او مؤتمر كلش مهم. فجايبين ناس كلش نخبه وجايبين من ناس والى اخره وكذا، فشيء كان كلش هاي كواليتي، وكان به هواي امور اللي دخل بالبزنس همينة والفيوتشر، مو بس للديفلوبرز، للصناعه بشكل عام، وين تحط فلوسك وين تبني شركتك شو تسوي. واحده من نصائح بالمر همينة كانت انه احسن وقت هسه تسوي العاب او برامج، لانه شو ما تسوي you will get noticed، لأنه بعد الماركت قليل. فهاي واحد من التبس بالضبط، يا أحلى شيء لما واحد يبلش بشغلات جديدة يكون من pioneers بحيث يشتهر، و يعني واحد دائما لازم دائما يمشي بالموضوع. يب يب يب. هذا كان Vision Summit، واني اي ثينك جوابتي خلصت. رايت، شكرا لك دانر، موضوع كلش حكيت هواي يعني. سوري الناس اذا دوخناهم، بس صدقوني هذا فتشي كان كلش مهم، بالذات نقول عن اول مؤتمر اللي دخل بهاي المواضيع. بالضبط اتس بيج بالضبط. اكو بس شغلتي حاحكيها وراها ان هي بودكاست. اول شيء نزل الفاينل تريلر مال باتمان فيرس سوبرمان. يعني انه بدون مستحى سي انه بتشيت شويه اثناء التريلر حق ما ويز جود. مشكله اخي ما يخرب، لا ما الفيلم كله ساعتين دود. ليه لقطات ما لها دخل من نوع شكشك شكشك يطلع لك بدايته بس انه باتمان فات على مكان بعصابه دود شك حلقهم يعني جدي اصلا قطم ما ادري خمسه ما ادري ايش قد سحلهم سحل. وبعدين مرة تطلع انه القصة اللي احنا ندريها انه حيتعاركون و... yeah. واكو شيء على اساس باتمان ما يقتل دود، واللي يعيش المفروض ما يعيش اصلا، احسن لي يموت. بالضبط، ما هو جديات يكسرهم يأذيهم بدون شقة يأذيهم. فياد دود سو جود، يعني صدق I can't wait. في حتى السنة يوم حروح اتفرج ديدبول ما ادري شنو حيكون رياكشن مالتي، ما راح اكون كل شيء ورا استريلا. فهذا خبر. الخبر الاهم اللي هو تاريخي طبعا احنا ما ذكرناه، لانه هو بصراحه انا بعدني مو كلش فاهم، بس هسه شوي قريت عليه ففهمته، بس فد جديات تاريخي. اليوم ثبتوا بشكل، انا سمعت عليه خبر البارحه او البارحه البارحه، انه قالوا اكو انه من الممكن اليوم، يعني على اليوم، انه راح يثبتون نظرية أينشتاين، الآخر نظرية اللي بعدها ما ثبتوها، اللي هي شو يسموها جرافيتيريال جيزس، كانت قدامي الصورة باختصار اللي هو الالتواءات الأمواج الجاذبية، يسموها الأمواج الثقالية، هذا اسمها اي بالضبط. زين ف اي جوجل ترانسليت جرافيتيريا ويفز، مو هيك كان اسمها؟ يا شفت الفيديو بعدني مو كلش، يا اتس ويفز. اوكي، كان يقولون ان الجاذبيه عباره عن تجي مثل ويف، ما قدروا يثبتوها لانه أول شيء صعب تشوفها، موجودة ببعض الأماكن بشكل كلش خفيف. طبعاً دا أقول الشغلات فقط اللي بصراحة أنا قبل البودكاست يلا عرفت بالخبر عن طريق علي وكذا، وشفت على سريع فيديو معني مو كلش مهتم، مو كلش تكون واضحة، كلش خفيف على مدى ما قدروا لا يثبتوا هاي. أكثر شيء تشوفها مثلاً for example بالقطارات، هو ودي يتحرك وكذا بسرعة، التموج مع الناس والكذا يكون بتموج بطريقة معينة، هاي اللي تكون جاذبية بالطريقة هاي، ما تكون ثابتة. فسوي تجربة معينة حطوا مراتها ما أدري إذا تكمل، بس هي مو هنا، أنت ما أدري كنت تحكي على شيء ثاني، أعتقد تحكي على شيء ثاني. أوكي يمكن حد النظرية مال أينشتاين تقول إذا شو اسمه، إذا جسم الكتلة مالته كبيرة زين تسوي انحناء فشي يسموه زمكان، زين اللي هو زمان ومكان، لأنه فشي يعني بشو كلمة 4D حيكون زين راح يسوي انحناء بي زين. فبما أنه هي هيجي، فأنه لما تصير كتلتين كبيرة الصادمة راح يسوي الموجات بنسيج الزمكان هذا زين. فاليوم اليوم هم اوكي كان لعد فاهمة اوكي، يعني فهمت استعمال القطار مو كان هيك. اوكي اعتقد ما تقدر تحكي على النظرية النسبية، اي هو بالبداية حكى عن النسبية وفاني خربطته يا هذا يا بعدين فاتوا على اوكي كمل. فاليوم ثبتوها يعني العلماء انه اكتشفوها انه إن الامواج الثقاليه موجوده ثبتوها. طبعا اكو ساوند فايل راح ادزلك اياه هسه. ايش قد اكره الشيرنج على الفيسبوك، يعني اتخبل منه. ما أعرف شو بعدين سادسك يا أوكي. لا شو إلا هسا وين ما لا ما بدأ أدبره. المهم زين وطلع الصوت يعني دي يطلع من الأمواج اللي هي هاي دي تطلع زين فشي كلش تشيلينج. فإنه الهسا السالفة اللي بعدني ما فهمتها إنه أعتقد اللي صار هو إنه لقوا البلاك هولز أكو شو اسمه أكو اثنين بلاك هولز يا yeah. وهم ظهروا إنه لما دي صدموا فدي يسوون هي هاي الأمواج فيا دود فد لحظة تاريخية يعني يوم تاريخي إنه خطأ يعني إنه صارش قد هو من مات وصارش قد من نظرية مات وهسه هذا إنه ثبتوه هذه ترى في شيء إنسين يعني شوف إيش قد طول العلم عم وصل هي شيء حتى يثبتوها. لا وتخيل هو من ذاك الوقت تخيل الموضوع يا بالضبط فتشي اخبار يا اذا تريدون تتابعون بشكل عام مفصل راح اخلي لكم رابط من موقع اسمه الفضائيون من فتهمنا فد مجموعه شباب يعني رهيبين من ناحيه العلم والثقافه مالتهم والهذي بس خصوصا بالساينس زين انا بالساينس يعني مو كلش افهم ومو كلش يعني اهتم يعني احب الساينس يعجبني هذه بس مو كلش اهتم بشكل دقيق مثلهم فيعني هم بعد يعني يعني اولى انه يعني بنشر معلومات انه تكون صحيحه اكثر من عندي فانه يعني انه اشجعكم حتى تتابعوهم اسمه الفضائيين او الفضائيون وعندهم فيسبوك بيج تقدرون تتابعوهم فتشي انسين السوالف دائما نشرها هذه ذا ايليينز يا يا يا الأمواج الثقالية يا فالمهم تقدرون تتابعوهم حتى تقرون أكثر على الموضوع هذا اللي هو صوت أختي كامل أوكي هسه ذكرت لما بس خليني أحكي هاي الشغلة بس على مود يبين أكثر عن الموضوع الأمواج الثقالية لما بالفيديو تخيل أنت وياي حط لك قماش أوكي ويكون جواها فارغ ماكو شيء يعني وحط لك في الطوبة ثقيلة بالنص ما راح يصير يكون حناء بالقماش هذا yeah. بعدين حط لك في خرزة صغيرة أوكي راح تتجه للطوبة الكبيرة ما راح تنزل هيجي راح تفتر دائرة مدارة شوية وبعدين ترتكز يمه صحيح بس تخيلوا هاي الثقيلة تخيلوا هالأرض وتخيلوا هذا اللي افترت على السريع وبعدين وقف هذا القمر فعليا الجاذبية هي هيج هي كأنما قاعدة تنزل الموجة اللي جوا زين كل شيء جاي اللي جوا فكل ما كان أكو النقطة هاي الثقيلة اللي هو الأرض أوكي القمر وكأنما تنزل للعمق مالته أكثر قاعد كأنما دي ينسحب أو دي يغرق للأرض مثل يعني القماش ولا فهاي هي الأمواج الثقالية كفكرة بس بعد أيام تذكرت هذا بعد مو كل المواضيع واضحة يمي بس يعني ذكرت هذا على ما تشرح إياه بس ما أعرف شو أقولك بس بس هالشيء رهيبين رهيب اللي صار وأرجع لكم إنه أحييكم إنه أو أشجعكم قصدي تروحون تقرون تتابعون الفضائيون حتى تقرون أكثر عن الموضوع هذا ووراها روح تفرجوا باتمان تريلر ماتن يا شقاقي فأنيوي بهيك حالة وصلنا لنهاية الحلقة تابعونا على التويتر على الفيسبوك أهم شيء تابعونا على الرومز أبليكيشن رومز يا رومز ليش أنا إذا مسحت ذاك اليوم قبل يومين كنت اصفي الشغلات وكان امس حباعت عليها هيك شيء اقولك لازم اني اصفي تعرف ايش كان عندي فراغ راح تنصدم 10 جيجا لا مستحيل والله ايش قد ما انزل وما جرب بالضبط انسى بالضبط واني اكو ابلكيشن عندي اسمه اكس كلينر اي ثينك ما ادري اذا ستيل اكزيست يا اسمه اكس كلينر. شوفه بالله، خلينا نشوف اذا موجود بال الايفون يعني. يا يمسح لك الكاش فايلز والسوالف، ما ادري ابل شو موافقت عليه. يا ماكو بس انا عندي ياب من قديم منزله يمسح لك الكاش فايلز والسوالف على التليفون، فانه شو اسمه استعملت ذاك يوم سفاري كوم مجان كنت طاني 3 جيجا زين. فعلى العموم فتابعونا على ابلكيشن تليجرام على مالتنا الحساب الخاص هناك، دائما نصور فيه شباب ونصير نقاشات حلوه بياناتنا، ومثلا اذا واحد عنده خبر هذه تجربه مثل قصي الشيخ اللي ذاك اليوم سوى التجربه مالته ويا الفيرتشوال رياليتي كانت حلوه رهيبه كانت. انت كلش تنسيت نايس بالضبط. فانه اول يوم مثلا صار على شو اسمه مثلا على التكريك صار نقاش بين الشباب، و يعني انه هواش نقاشات تصير حلوه زين. فانه يعني انه انصحكم تتابعونا عليها وتسوون سبسكرايب مالتنا للبودكاست على الايتونز، تعطونا ريتنج يا ريت، يعني نتمنى هذا الشيء انه اذا عجبكم في شيء واذا عندكم ملاحظات تقدرون تنشروها هناك. فشكرا لك دانر، و ثانك يو. للاسف اليوم دان انمار من يعني ما جا وليس هو ستيل لوكينج، فاذا لقيته انمار في مكان يا ريت تقول يا بالله عليه هوفلي انه ان شاء الله هو يعني انه زين وبس مجرد انه نسى. اي ثينك هو نسى يا لا عادي غفى او ماكو انترنت له هذه. ان شاء الله خير. فعلى العموم شكرا لك دانر، تعبناك وخصوصا على المؤتمر مع التغطيه مالتك صارت يعني كامل يعني صدق ما بقى شيء ما حكيته. لا تشوف الفيديو يا بالضبط ما يحتاج هو كل شيء عرفت عن البيسك الحايسر هذا الشيء. فعلى العموم شكرا لك مره ثانيه وشكرا لكم اعزائي المستمعين، وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف وياكم. باي باي.